것이 나죠. السلام عليكم مايك فري ما كاريا كاريا من دون ما كاريا مي بالو اماريا فيليج ويم دومو ياتشي كتمو عليش بوتاو نو معناته زلي ارموتا هيتا قومو دو تينا ربات ينبره كتما ويم غتا سلامات لمن طرو تناغركنا كذا حالا خلاص هم قوم لوط جمهور العلماء يقولون أنهم قوم لوط أنهم قوم لوط وكانوا في 40 قرية على كل حال يتطيقوا مجمرة من لسكونوا هلتنيا من لسكونوا يكاتتالقن هم قوم لوط المؤتفكات طيب هلتنيا وطيهاك يقول سبحانه وتعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية وش معناها أخذة الرابية؟ ربا مالتنا أخذة الرابية مايك فري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ኢንሻአላህ አኽዘተ ራቢያ ማለት አላህ ተዓላ ሊቋቋሙት የማይችሉት ካቅማቸው በላይ የሆነ ማንንም ነገር ሊቋቋም የማይችል ብርቱ አያዝን ያዛቸው ማለት ነው እነዚህን ካዲዎች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ اخي نور حسين ራቢያ የምትለው ቃል ሁለት ሌላ ቃላት አሉ مرادفات يعني اسوان يمسلوك على تالو يمتاستاوس كهوني رابيا مالت دمبرو يتاسي لكواكوا موت يما يتشلو بتقام بتقام كباد مالتنو انا يهيشن قال مرادفة يمتهونو ويم يمتمساسلو ويم هلت قالا تالو ليلا ده سيم ترقوم يالاتشو بزي تاستاوس الله نور حسين الشي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النادي عاتية النادي صوصت قالاتو تشالو تمساساي منينج ستعلو مالتنو طواغية عاتية ራቢያ ትርጉማቸው አንድ ነው ያው ድንበር ሊቋቋሙት የማይችሉት ድንበር ያለፈ ከመጥን በላይ ያለፈ ማንንም ነገር ከፊቱ ያለው ሊቋቋመው የማይችል ለማለት ነው ሶስታቸው ዘሴም አይነት ሚኒንግ ማዕና ያላቸው ናቸው ጧቂያ አቲያ ራቢያ ይሄን መስለኛ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ما شاء الله يزاري 19 جنوري نا 2015 بالسلطان بال بال بالسطوتا حكمان تنش تسو يهدي اخي نور حسن يهونال يطياقي اونتينو ايملسو منم سو يملسو يلم بيملسو ابو انيس نور حسننا ام سهام بتشاناچو بيينو يطيقوتنا او انداسكوت ملسو معناته نو طاغيه دنبر يالفه ويم كلك بلاي هوني رابيه عاتيه اندزيه نو لسوم يهونال فلما عتوا عن امر ربهم يعني بتام بتام كونجل ونجل يچمروبت معناته نو اوكي سوستنياو طياقي قال سبحانه وتعالى واما عاد بنغراچن زاري ابو انيس يلم مسلي سمياوي ابو انيس عليهم سمياوي ابو انيس عليه ويس ارنغودي قيروال ام انيس ابو انيس يلم اندي ام انيسم سرغ هدالچ ዛሬ ሰርጋላችሁ መሰለኝ ኦኬ ሶስተኛው ጥያቄ قال سبحانه وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. إيشن آية لكن تفسرك بتفسر اللين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. هون لما عاتية ما تأشذي. ما إنه مفسرات هيك آية. ما يكفري. السلام عليكم أبو عبد الرحمن مايك بياس كفلقو والكوبتال ومني لكتبت زالي الشي عند عند أبو عبد الرحمن الشي لكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عندك الآن تنهو فلين دار زبر الركو. بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عاد يعلوت يعاد حزبوت نفاس لاكباتشو نا فأحلكم بالريحين مع الدمو نفاس لاكباتشو من أينت سرسرين بجورو بجورو يهونا بردو يهونا مسلي بردو يهونا كزكازا آتيا اندغانا زيغا دمبر يالفك زكازي لايك رابيا اندالوت مالتنو نا لك أغا عندالو مالتنو دمبريت آسا وكويا يليلو لقلت مايتل بردنا فتنتو آتيا دمبريت آسا نيلا كالو الله عالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمر ويسا أبو عبد الرحمن نويازو كميمت أو سامنت قرآن يفسرو حكمانش شي ما شاء الله فكبلري مولتواتال قالات هاللي ني ملاكو قالات دي تارغان نغلصتش سمتاچو على ادله نا ياو يسمعچوت نو تفسيرو فاهليكو بريح صرصر عاتية عندن قالات تتقمچ تككلنياو ملس ستتچن معنات نو اشي اراتنياو طياقي سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسومات فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. يهند إياك أم سهام بتفسرو دسي لنيال مكنياتهم بمهكل هلت قوما لا يتنفس باتشو سواء أرات قوما بنم بنفتان ويمتاتشونا አይተነፍስም የሷ እሷ በተመለሰው ደስ ይለኛል ስለዚህ سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه ما يكفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب جزاكم الله خير أستاذ. إن شاء الله أشلون دارت الله يرقي. الله سبحانه وتعالى سخرها سيل أكو يوم على سنو منون يعني يمتعوا النفس. عليهم بالنسولة سخرها عليهم سبع ليال سبات لليت وثمانية أيام سمنت كان مالتهم يعني النفاس الله سبحانه وتعالى سكال ما قوارد حسوما بتكتاتا سيقوارد يعني نفاس الله سبحانه وتعالى لك قباته فترى القوم أن الزهز بوج فيها سرعة بزاوس تموتوا مالتنا أما ما تاتشون قدي مجمرة الله سبحانه وتعالى مجمرة نفاسون يامتعونا يعني راساتشون يقوردوه ከዛ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሳቸውን ወደ ታች ዘቀዘቀና እግራቸውን ወደ ላይ አድርጎ ምን ያረጋቸዋል ከአንሁም አዕጃዙ ነኽሊን ኻውያ ከስር መሰረቱ ተቆርጦ ግንዱ ባዶ የሆነ የደከመ የቴምር ግንድ አድርጎ በዛ አይነት ሁኔታ መሬት ላይ ተካ ማን ነው ተከላቸው ማለት ነው والله አለም አው ኤግዛክትሊ ይሄን ቃል በቃል ትርጉሙ አሁን የሰማነው ነው ከሙሲሃም ግን አንዳንድ ሰዎች ጠይቀውኛል በፕራይቬት ትናንት በዛ ጊዜ ማለት ነው ምንድነው سبع ليال و8 ايام አሉኝ። ይህ ማለት መሰላችሁ እንድሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ሳምንት ማለት አላቃተውም አንድ ሳምንት ሊል ይችላል ላኪን ኤግዛክትሊ የተከሰተው ነገር በደቂቃም በሰዓት ነው የነገረን سبع ليال تمام ليلت نو يجمرو ليلت اسكي اهود نبل اهود سنيو مكسنيو روب حموس جمعة قدامي قدامي ليلت كتشرس بوهالا سمن سبات ليلت هنا ليه نقر شي كاهود اسكي قدامي سبات ليلت كذا اهود كان بمولو والا مالتنو ስምንት ምክንያቱም ቀኑ ስምንት ነበር ስለዚህ ማታ እሁድ ጀምሮ ለምሳሌ ነው ማለትቹ እሁድ ጀምሮ ማለት አይደለም ማታ እሁድ ጀምሮ ሰባት ማታ ሰባት ሌሊት ሄደና ከዛ በኋላ አንድ ቀን ያኒ ሳንሻይን በለበት ጊዜ ጨመረ ስምንት ቀኖች ሰባት ሌሊት ሆኖ ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታሪኩ እንዳለበት ለማስቀመጥ ነው አስቀምጣዋል ስለዚህ እነቴ ነው ከስንት ممكن ከ10000 አመት በፊት ሊሆን ይችላል 7000 አመት በፊት ሊሆን ይችላል የተከሰተው ነገር አሁን በአይናችን እንደምናየው አደረገን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሺ አምስተኛው ጥያቄ ማነሰብ ዝምድና ማለት ይነሰብ ማነሰብ ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ولوط عليه الصلاة والسلام يهولتهم زمدنا من نبر ما يكفري سلامة تكتل على الله ويس يعني الملس يعني الملسة وينم ام بي بي ال اي امو بلعت اوكي ويس اللي كتل يعني الملسة ان شاء الله نور جنة انسان اوكي نور جنة ان شاء الله مايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ابراهيم عليه السلام يا وندمو لجنا ياو قصون تناغري قالوني اندغنا قتل الله طياقهو كن ايهو بتا يمسلنيا ليلى تتماري قال ملسالهن السلام عليكم ኑርጀና ኢንሻአላህ አሁን አማርኛ አስተምርሻለሁ ማን አማርኛ አንቺ ነው ግን እኔ ትንሽ ልኮራብሽ ፈልጋለሁ እሺ ኢብራሂም ምንድነው የወንድሙ ልጅ አልሽኝ ኢብራሂም ነው ለሉጥ ወንድሙ ልጅ ወይስ ሉጥ ነው ለኢብራሂም ወንድሙ ልጅ አማርኛ አስተካኪ ለበዚያ ነጥብ ቆርጣለን ማይክፍሪ ግለጽው እስቲ ማይክፍሪ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የወንድሙ ልጅ ነው አሁን ግልጽ ከሆነ አባባሌ ሰላም አለይኩም እሺ ሉጥ የኢብራሂም የወንድሙ ልጅ ነው በሌላ ቋንቋ ደግሞ ኢብራሂም የሉጥ አጎት ነው አስተማርኩሽ አማርኛ ወላላ ማሻአላህ እኔ ሐሪፍ ነኝ በአማርኛ ማለት ነው ኦኬ ስድስተኛው ጥያቄ سدسنيا وطيهاكي الضيوف الذين أتوا إبراهيم نزا أسر انقداوش ود إبراهيم يمتو مقبسي قرب الله تشو لمن البلوم لمن البلوم مقبوا دسالة تشو موك نبر يميك قاتل ويسا كرفوال لمن البلوم ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجبون يا البلوبة مكنيات نزي سويت سايهونو ملايكة ويتس لنبرونا ملايكة دقمو مجب عين مجبم ما يبلو ما يتطوناتشو سلزي لزينو مجبون يا التمثل تمجبوت. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش الزاك تنش بتشمر بترون بر يوم تشمر بتمسلة قلت عندي هون النزيه ملائكة وش ناتشو. طيب إني سقلت سكو نج عمة نج لبس بنج رفرس هرجو نو يوم الطوبية نبر نا من بتشمر بت بسو قرص يوم الطو ملائكة وش نبرو سو بدم بدم بدي جباتشو النزيه ملائكة وش ناتشو جن سيدنا جبريل بزو جزي ودنا بياتشن سيورد عند الصحابي نبر ضحية الكلبية مبالو بدأم قنجونا بدأم ميامر وبتي اللو صحابي نبر السن تمسلو يمت أنبر جبريل ضحية الكلبية مبالو السن مسلو يمت أنبر بفرس أرقود خلاص ضحية الكلب متو يلالو لكسو جبريل نو نا عند قزي دمو يا يعني حديث عمر انتنو تلقو حديث ياور انتنو جبريل متو أركان الإسلام أركان الإيمان الحساب من علامات الساعة من لا يستمر سيمتا عند قد أرتنيا هنو نج لبس لبسو تقر انتنو تقرو بتقام تقر نو فيتو بتقام نج نو نا تسافاري مسلو متا جبريل نو السوراسو سلزي النزي أسر ملائكة وشناتشو قن بسو كرتس هنو متو لزي نيال بلو مالتنو. اوكي سبعتنيا تياكي ما ادري بمجرشانو سوستي اوكي مجرشانو سبعتنيا تياكي كيف كان استقبال زوجة ابراهيم لما بشروها باسحاق سوايزت انا امت سيت بالوا ابراهيم يمتو السر امت بالنو ارجتوال شمقلوال نا اسحاق مبالو كزاد مو يعقوب مبالو تولجالش بلو سينغروات انديت تقبلتشو ايه نجر يهن بالسرات انديت تقبلتشو مايك فري. ፍላጎታችን አልመለስክም መሰለኝ አንተ ቀጥል ያልመለሰ ሰው ካልሆነ ግን መልኩን መልሳል ኦኬ እሙረዷል ኦኬ እሙረዷል ፕሊዝ ግዜ አትግደሉ ኢንሻአላህ ማክ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰማላህ እንዴት ሰማል ታይ ابراهيم بالبيت ملائكه بشرت ساعات ማለት ነው قالت اعلد وانا عجوز وبمالت فيتوان እንደዚ በማምታል ያግራሞት ታጥ ነበር ያ በመገረም ነበር እንትን ድስራክ ለተቀበለት ያኔ እንዴት ሊሆን ይችላል በሚል ማለት ነው ባለቤቴ በጣም አርጅቷል እኔም ደግሞ በጣም ትልቅ ሰው ያለው አርጅቻለሁና እንዴት ሊሆን ይችላል በሚል በመገረም ነበር የተፈጠረው ድስራክ የተቀበለችው አላህ አለም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او لكنو وانو نغرو فسكت وجهها يعني اندزي غبصاوي اندم يارغوت مصريين سيتوچ ويلي يا نهر اسود ويلي منامن منامن يميلو بيجو ارغا فيتواني بطفي يمتاچ انديت اني شماغلي باهليم اندزي بتام يارجسو انديت نولدالن بلا تغرما تقبلتشو لكن ملائكوتشو منالو هذا سهل بالنسبة لله كوهي بتقام قلال نو انت اهل بيت ما شاء الله الله يعني طهرات شو سوش ناتشو منهم بلو ملسو اللات مالت نو سلازي بتقام تدن قلتش اندي او مسوا سيهون انيام ندن قلن يزيت انا امت سيت ولتن يهرجو يشمقلو ناتشو ولتمنا لجب مولداتشو يا الله تأمر نو يا الله تأمر نمو بزو اندنك ام با الله تأمر لما مسلاتشو تلك تلك نغري يادرغال تنش تنش نغري يادرغال الله تلك نو يمي يادرغو دمو كله سو يما يتشلو تامر نو سلازي الله اكبر الله اكبر الله اعظم الله الجليل الكبير المتكبر المتعالي على كل شيء قدير سلازي السو يمي يادرغو حقيقه ياسغر ما نغرو نعم إذن بزيه تياكوشو نتقالنا إجاكشون تاوردالا شو ودى تفسير نهدالا ما نو يمي الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاقي عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الأيام الخالية وأما كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه صدق الله العظيم. ما شاء الله نور أمو ريحان بتأم قنجو نو أهون أي حياة مستنيا ونو انتنو يوم سنت كتر نو أو أسرا سمنتنيا وآيا بتدقميو أسرا سمنتنيا وآيا ستي مايك فري لانشي أسرا سمنتنيا وآيا بتدقميو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية طرو أم ريحان لم ندر نويهن دقامي عالكوش يا ملاس ولم تامت ولتنا قرع الألم يومئذ تعرضون سلالش بدال سلانبب شونو ብዙ ሰዎች አተኩሮ ላይ ሰሙት ይችላሉ ይነ ግን በደንብ ስለመከታተል የነበርኩት ኡመይድን ትዕረዱና የዳል ድምጽ ስለሰማሁ ነውና አሁን አስተካከልሽው ትዕረዱና በዳል በዳል ነው ትርጉሙ እንደሚቀየር ደግሞ በጣም ተመረናል ሁላችን እሺ አሁን ወደ ትምርታችን ሄድና ያ جماعه የዛሬ ትምርታችን በምን እንደምጀምረው እንዲያውም አቃተኝ ሐቂቀተን بدن بسمون بدن بتكتاثولين اني بمثال الجمره وندموچ مثاليو كل غزي عند نجر بمثاله سيجلط بتام نو بچنقلات يميغباو اني دومو اني محاضرات بدن بكسماچوت بزو مثاله ودالهو مكنياتهم يتزغاو بمثاله يكفتال بزو سوالله مثاله ستسط بتشا نو ميغباو انا استي مثاليو كني غاسمو لو ان باندا غر يا نصانت بقال وين يا اغريتو يا اغر بقالين بقال ادلم عيد الوطني لوتال استاذ نور حسن مندنو ميبالو عيد الوطني اغريتو نصا يوطاچبتنا يمنغستو مجمريا منغستي هونبت قن بامرنيا من يبالال ሀገራዊ በዓል ኦኬ ሀገራዊ በዓል እሱ ነው አይደለም? ኦኬ ሀገራዊ በዓል በየአመቱ የሚከበረው አሁን የሀገሪቱ ንጉስ ሊመጣ ነው። ኦኬ እና አንዱ ጀነራል ነው የሀገሪቱ በዓል የሚካሄደውና የሚከናወነው ነገር አዋጅ ሲሰጥ እንደዚህ አለ። መጀመሪያ አለ እንግዲህ ሰው ሰብስበው ነው ሆምወርክ ሊሰጣቸው ነው። መጀመሪያ ጠቅላላ የአዲስ አበባ ህዝብ በሙሉ ይወጣል፣ ወደ ሻርዑ ወደ ጎዳና ወደ መንገዱ ይወጣና እያንጨበጨበ ንጉሱ እስከሚመጣ ድረስ በጭብጨባ ይቀበላል። ይዩቱ ተመልከቱ ወንድሞች፣ ፒክቸሩ በጭንቅላት እኔ ዝም ብዬ ለመጫወት አይደለም ያመጣሁት። ወላሂ ወላሂ አቁል ለኩም ሰራሃ በዚህ ምሳሌ ብቻ ነው አሁን ዛሬ የሚፈሰረው አያ የሚገባችሁ። እና ንጉሱ በማርሴደስ አድርጎ 15 መኪና አሉ፣ ማርሴደስ፣ BMW በየአይነታቸው ጥቁር እና ነጭ መኪና ንጉሱን ተከትሎ ይሄዳሉ። የወታደሮች ላንድ ክሮዘሮች ደሞ አሉ፣ ደሞ ንጉሱን የሚጠብቁ አሉ። ታጅቦ ወደዚህ ይመጣል። ህዝቡ በጎዳናው ሆኖ በሙሉ እያንጨበጨበ ንጉሱን ይቀበላል። ይህ አንደኛው ትዕዛዝ ነው። ስለዚህ ህዝቡ በየቤታቸው ሄደው ወታደሮች ሊነግሯቸው ነው። በዚህ ቀን ከጥዋት ጀምሮ እስከ ንጉሱ እስከሚገባ ድረስ እያንጨበጨቡ እኛ ያው ኃይለ ሥላሴ ስንቀበል መንግስቱ ስንቀበል እንደዚህ ነበር። ኦኬ ይህ አንደኛ ነው። ሁለተኛ ይላል አልሐረስ አልመለኪ ያኔ የአገሪቱ የጥበቃ ወታደሮች በሙዚቃ አርገው የአገር እንትኑ ዘፈን ይዘፍናሉ። የአገር ነሺድ አለ አይደለም? ወታደሩ የአገር ነሺድ ይነሽዳሉ። እንግዲህ እርዶኝ በእንትኑ በአንዳንድ ቃላት የአገር ነሺድ ምንድን ነው የሚባለው? ነሺድ አልወጠን ይሉታል በአረብኛ። የአገሪቱ ባንዲራ ሲሰቀል እንደዚህ መዝሙር፣ ኦኬ መዝሙር ነው በለው። የአገሪቱ መዝሙር የወታደሮቹ በሙዚቃ እየታጀቡ ይላሉ። እንግዲህ እይቱ ተመልከቱ፣ ፒክቸሩ ተመልከቱ። ከዛ በኋላ ሶስተኛው የትም እስትቅባለ ضيوف الكبار ትላልቅ ትላልቅ እንግዶች እነ ሚኒስትሮች እነ ፈራጆች እነ ጀነራሎች እና ከውጭ አገር የመጡ በጣም ትላልቅ ሰዎች በየቦታቸው ይይዛሉ ማለት ነው። ከንጉሱ ጋር ጎን ለጎን የተዘጋጀላቸው ወንበሮች እዛ ይቀመጣሉ። አራተኛ يستعدون المستقبلين الرسميين قرب المدخل እነዛ ንጉሱን የሚቀበሉ ሰዎች በዛ ንጉሱ መጀመሪያ ሲገባ መኪናው የሚቆምበት እዛ ተዘጋጅተው ይቆያሉ። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የመከላከያ ሚኒስተር ምናምን እንደዚህ እዛ ይቀመጣሉ። አምስተኛ አጠለባ ተማሪዎቹ፣ የአገሪቱ ተማሪዎች በሙሉ በአንድ አይነት ዩኒፎርም ለብሰው መዝሙር እና ነሺዳ ያደርጋሉ። ስድስተኛ አንድ ስድስት አውሮፕላኖች በላይ ያንሳፍፋሉ። ለምንድን ነው? ንጉሱ ስለሚመጣ ለሱ ክብር ተብለው ያኒ ይበራሉ ማለት ነው። በዛ ዝም ብሎ ይበራሉ ለጌጥ ነው እንግዲህ። እሺ ይህን እየታየ ነው እንግዲህ። ثم يسمع ቦምብ ደሞ ይተኮሳል። ለምንድን ነው? የአገሪቱ በዓል ነው። ንጉሱ መጥተዋል እንግዲህ ለክብር ተብሎ ትልቅ ቦምብ 21 ጊዜ ይተኮሳል። ተመልከቱ፣ እዛ ያለ ይሁሉ ይታያል። ይሁሉ ንጉሱ ሲመጣ፣ ህዝቡ ሲያንጨበጭብ፣ ተማሪዎቹ ነሺዳ ሲያደርጉ፣ ወታደሮቹ በሙዚቃ መዝሙር ሲያደርጉ፣ ቦምብ ሲተኮስ ሁሉ ይታያል እዛ ያለው። طيب جاء الملك ንጉሱ መጣ፣ ወንበር ተሰጠው፣ ተቀመጠ። ከዛ በኋላ አንድ ትልቅ ጀነራል ተነሳና ባንዲራውን ያወጣል ወደ ላይ። እሺ ይህ ነገር እንግዲህ ነገ የሚሆን ነገር ነው። ጀነራሉ አሁን ህዝቡን እያሳወቀ ነው። እና ንጉሱ በወንበር ላይ ሲቀመጥ አንዱ ጀነራል ይመጣና እገሌ የተባለው ጀነራል ባንዲራውን ወደ ላይ ያወጣዋል ማለት ነው፣ ይሰቅለዋል። ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይመጣና የቅረኡ ጀራኢም አልእስትዕማር አገራችን ከመንግስታችን በፊት የነበረው ኮሎኒ እና በዝባጅ ሆነው መንግስት እንዴት አርጎ አገርዋን በጣም እንደበላና አገርዋን እንዳሰቃየ ያነባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነባል ያለ መንግስቱ ደግሞ በጣም እንደሚመሰገን በደንብ አርጎ ይናገራል ማለት ነው ከዛ ከጥሎ ዘጠነኛው ኡቲየ ቢአስሃብ አልጀዋኢዝ እንግዲህ አስር አለቃ መቶ አለቃ የሚሆንበት ጊዜ ነው ሁለት ጽሩራ የነበረው ሁለት ኮከብ የነበረው ሶስት ኮከብ ይሆናል ኮረኔል የነበረው ጀነራል ይሰጣል ማን ነው የሚሰጠው ንጉሱ ነው እንግዲህ እና የሽልማት ሰዓት ይጀመራል ሁሉ የሚሸለመው ይሸለማም ሐስብ ረዋቲቢሂም ያኒ ጀነራሉ ሌፍትናንት ጀነራል ምናምን ጀነራል ይሆናል ወታደሩ ደግሞ አስር አለቃ መቶ አለቃ እያለ እዛ ጊዜ ይሸለማል ሁሉ ሰው ተሰበሰው ያያል ነገር ثم يؤتى بمن يحكم يمفردوا سوچ አሉ ፋይላቸው ተቀምጧል ንጉሱ እስከሚመጣ ነበር የሚጠብቁት ንጉሱ የነዚህ ሰዎች ደሞ መጥፎ መጥፎ ወንጀል ያደረጉ ይነበብለታል ንጉሱ ከዛ ንጉሱ ይፈርዳል እገሌ የሞት ቅጣት እገሌ 25 አመት ይታሰራል እገሌ እድሜውን በሙሉ ይታሰራል እገሌ ደሞ ነጻ ይወጣል ምናምን ያለ እንደዛ ወንጀል ያደረጉ ሰዎች ፍርዳቸው ይወስዳሉ ይሁን ሁሉ እየተከሰተ በሙሉ ህዝብ ይያየ ነው ثم يتكلم الملك በመጨረሻ የንጉሱ ንግግር ይደረጋል ከሊማ መለኪያ የንጉሱ ንግግር ተማም ይሁሉ ነገ የሚደረገው ነገር ያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ጀነራሉ ዛሬ ይህን አዋጅ አነበበና እያንዳንዱ ሰው የተሰጠው ሆምወርክ ነገ መስራት እንዳለበት መንግስታዊ አዋጅ ታወጀዋል خلاص ገባን ወንድሞት ወንድሞች ነገ ምን እንደሚሆን አውቀናል ይሁሉ ያነበብኩት ነገር ነገር ሊከሰት ነው ከጥዋት 8 ሰዓት እስከ 8 እስከ ጥዋት 8 o'clock until noon time ይህን ነገር ይታያል ይዩቱ አውሮፕላኑ ሲበሩ ቦምቡ ሲተኮስ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ በሙሉ ይታያል اعلن سبحان الله ما سمعتموه يهلو የሰማችሁት እያንዳንዱ ስራ የተሰጠው ለነገ ተዘጋጅቶ እንዲመጣ ነው ተግባባን ኦኬ ወሊላሂ المثل الاعلى يا الله مثل كذيه بلطና ትልቅ ነገር ነው በዚህ አይነት ምሳሌ الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من أينت اندمي كست زرزر رارقو والله إني يه بسورة الحق يالو الله اسك أمت أو لك أهون أواج اندال كواتشو يا الدنيا أواج الله اسك أمت أو نقر سانب حقيقة يعني لبين نكال مكناتو انديت الناس كأمت أو تملكت والله سبحانه وتعالى صور لنا سبحانه وتعالى ما يحصل يوم القيامة تصويرا تذهل منه القلوب ديتر القندا اسكمتو لب يمينك نغرنو حقيقه لكن لب يمينك ما نو اندزي يهن عينس يسمع لب يمينك لب يالو نو مجمر درجه اهون يعني نغوسو يمقبل يادرغنو اواج بمولو ليكست يمشلال لا يكست يمشلال አደለም እንደ ወንድሞች ነገ ንጉሱ ሊመጣ ነው ሲል ትናንትና ሞቴ ወደ ከተማው ሳይመጣ ሞቴ ይሁሉ የታወጀ አዋጅ ይፈረሰ خلاص አይሆንም لكن الله سبحانه وتعالى بالقران ያስቀመጠው يوم القيامه እንደዚህ ሊከሰት ነው اقسم بالله العظيم مليون مره يعني እኔ እንጃ والله እኔ መኖሬ በአዱንያም እንደሱ ማመን የለብኝም እኔ አሁን እየተናገርኩ ነው ማን ይስታል እኔ እንደተናገርኩ አሁን የማይሰማ ሰው አለ ሁሉ ሰው ሸክ ኢብራሂም የተናገረ ነው ይላል ከዚህ በለጠ ትሩ የሆነ ነገር ግን አሁን አላህ ሱብሃነ ተዓላ በቁርአን ያስቀመጠው ነው እነቱን ልንገራችሁ እና اخذني هذا التصوير الالهي الحق الذي لا شك فيه في وقوعه في هذا اليوم هون نجا يوم القيامه የምናየው በአይናችን የምንሰማው በጆራችን በእጃችን ዳሰን የምናውቀው ነገር በሙሉ አላህ ያስቀመጠው ነገር አሁን እንደ ተከሰተ ሆኖ እናገኘው ይሁሉ የለፈለፍኩት ለምን መሰላችሁ ወንድሞች አሁን እንደ ሙሐደራ ዝም ብላችሁ አላህ አላህ ብላችሁ እንዳታልፉት it is the matter of minutes hours days no ولت هنا قفا بيل انت سنت لتقوي نو 10 عامت نو بدقيقه اسبو ابازاو بساعات اسبو بقن بسامنت بور بعامت كبازهو ياو نجا نو ميمطاو هي نجر لي متا نو وهذا من نعم الله دومو ولت هنا سو اتكرو يما يقو نعمه يه عند نو دي نعمه ومندن نو نعمه وندموچ يهن يهن ክስተት የሚከሰተው ነገ የሚያውቀው ሙእሚን ብቻ ነው والله لو تسال اوباما ይሄ ነገር ብትጠይቀው ምን እንዴት እንደዚህ ነው የሚለው اكبر فيلسوف اكبر ساينቲስت يراشي امريكا ይሄን ነገር ብታነብላቸው what is this ما ነው የሚለው አቅም ሙእሚን ብቻ ነው የሚያውቀው ምን ማለት ነው خبر الاحداث يوم القيامه يوم القيامه مكستو كستت مؤمن مؤمنهم كمؤمن الليال ملو ايمان يالو مؤمن اسو بتشا نو يميغباو هي نغر ممكن يقول واحد عنده ممكن يطيقني عندي شيخ ابراهيم قران عربيا يمياقو كوالو اهو قران انببو هي يمياقالو كو يلنيال اونته نو ودو الله قران انببو اهون يمفسرو ايات ترغمو ليعقوت يشلالو ያቃሉ እንዲያም ካኛ በላይ ሊያቆት ይችላሉ ምክንያቱም የናታቸው ያባታቸው ቋንቋ አረብኛ ስለሆነ ቁርአን አንብቦ ሊያቆት ይችላሉ نقول نعم لكن يسمعها باذنه ولم يقبلها بقلبه كافر يمسمعو يمياقو بجرو نو يمياقو بجرو نو يمسمعو انجي بلبو ايسمعو امنبتما سلم ما امنبت يقول ابن القيم تلقوا يا شيخ الاسلام ابن تيميه تمارينو ابن القيم من يلالو لكل ابن ادم نوعين من العيون لهل ابن ادم هلت عين هلت عينت عيننا يالو يشترك الكافر والمؤمن حتى الحيوانات في العينين المبصرتين في الوجه بغصاتين وين ب ፊታችን ያለው ሁለት አይን እኛም አይን አለን አቡ ጀህልም አይን አለው ካፊሮችና ፍርዖን አና ረብኩም ለዓላ ያለው አይን አለው አህያም ጅብ ፈረስና ስርሳር ሁሉም አይን አለው እዚህ ላይ ሁሉ የተፈጠረ ሩህ ያለው ነገር አይን አለው እዚህ ላይ አብረን ነው አይን አለን እንላለን طيب واختص الله الله ግን ለሙእሚኑ ብቻው የሰጠው بلب يال اين نوالو ابن القيم يقول اما الله سبحانه وتعالى اختص المؤمن بالعين في القلب يبصر بها ما لا يبصره الكافر كافر يما يو نجر يميايبت بلب يالو عين مؤمن بتشانو وندموچ አላችሁ ይሄን አይን አላችሁ ወይለት ወይለት ይሄን አይን የለለው በልቡ ይሄን አይን የለለው ونتي نو السنه حمار السنه خنزير عندنا تشو مخناتو خنزير اسما عين الله حمارم عين الله انتم عين الله ابراچو عندنا تشو خنزير ان حمارن يمتبلطو كن بلب يال عين كافرون انسساو يماياو نغر مياساي عين كالله كن نجاوت نصا وطا باكاشو بالله للمناچو زاري بلباچو በደማችሁ በሩሃችሁ ስሙት የዛሬ እንትን በጆራችሁ እንዳትሰሙት ወንድሞች اذا በልባችን ያለው አይን እሱ ነው ቀጣ አይን የሚባለው يقول سبحانه وتعالى ተመልከቱ الله በቁርአን ምን እንደሚለው افلم يسيروا في الارض استزور بلو تزاور استو بزي مريت زور است ايوت فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلباችሁ است اسروت ቀልባችሁ ጆራችሁና አይናችሁ ሳይሆን በቀልባችሁ እስቲ ተቀበሉት አስቡት አፈለም يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها جوراچو استي حقن يميسما يهون فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور عند سو مالقس علبت انذي ايات سيانب والله ب فيتاچن يالو عين اسكو اورا هونم اور يمي هونو بلب يالو عين نو على الله سبحانه وتعالى بلب يالو عين اور كهونه سويونا دنگاينا احيانا اسما عند ناتشو نعم فانها لا تعمل ابصار عيناتشن كوورا هونم عيناتشن عبد الله ابن امي مكتوم عينو اور نبر لبو جن كصحاي برهان يبي بلط برهان نبر فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اذا استي مندنو يتكستو يميكستو نجي يه لمؤمن بتشانو بياله اهون عند كريستيان زي روم هونو ميسما من اي مسلو مكنياتهم بمسرته سلم ما منه عيسى الله يال انديت ينجبال يهوديو عذير ابن الله يالو انديت زي يجبال ماركس لنين ويمس انسو تكتايوچ كهاديوچ من يجباچو علي عيناچو بفيتاچو نو يالو عيناچو بلباچو طومس نو يتدمسس عين نو استن انهيل ك13ኛው አያን ጀምር يقول سبحانه وتعالى فاذا نفخ في الصور اسرافيل ملائكه بافولا يسقمطو طرمبا سينفاو نفخه واحده انت غزي سيمتا توت سيل بعض العلماء يقولوا هي النفخه الاولى وبعض العلماء يقولوا النفخه الثانيه هذا او هذا المهم هي النفخه ولكن انا ارى هي النفخه الثانيه مكنياتهم يمكستوا اهون سننسى كقبر سننسى نو يه النفخه يقول فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحومن مكنياتهم نفخه يهن طرمبا يمتاو حزبو كمريت اندنسى نو ادلم حزبو كتنس كمريتو سيوطا نو الله سبحانه وتعالى مريتو ان قفلقو دكتك كارغو ينبروت تراراوش دمو قفلقو افرارغو ميدا يميارغات لك اند ميدا يميارغات مريتو يهن نفخ سنفخ نو والعلم عند الله النفخه الاولى ام النفخه الثانيه كلهم بتام بتام بتام اسقى يهونو طرمباوش ناتشو المهم يهن نفخه سينفخ تعالاتشو وندموچ بيكتشرو يياياچو نو فيلمون يياياچو نو ويس اندمو حضرا يسماچو نو لا فيلمون تكتاتلوت اندمتايوت لك كانك تنظر انتنو يهن نجر ييتو اندمتايو فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده مريتوا قفلق ارغو الله سبحانه وتعالى اند تيبل يارغاتال كذا بفيت جن تراراوچو يالو سيسيرو كالاحن المنفوش لك عند طط متته متته متته الابوارا لنفاس تسطو ططو من يهونال يعني نفاسو يوسدو علي طفال انزي تلالق ان هيمالايا ماونتين تلالق تلالق يهونو تراراوچ الله سبحانه وتعالى يدك هداك حتى لك اند دوقيت هنا بافر بنتنو بنفاس اندمتبرت هنالچ اهون اني ايتايين نو تراراوچو بمولو تدكدكوال لك افر هنوال مريتوا تچفلقالچ صفاتوا چمره صفاتوا يچمرال مكنياتهم يعني ارض المحشر بسوانو ميهونو بزي بمريتاچن كونو يوم الحشر ميهونو حزبو ازانو ميقومو كسيدنا ادم جمرس كيوم القيامه يالو سو انسسام سايقر جنم سايقر بمولو ازيه مريت لاي نو مهونو يا حساب قن معناتنو اذا مريتوا تدكدكالچنا تراراوچون لك انا اند تيبل تونالچ مريتوا يهن كستت حقيقه ستايو بعينه بطام يسفرال طيب فيوم اذن وقعت الواقعه يوم القيامه يمبالو بزا غزي نو عليه يوم القيامة يمبالو بزاق زينو يوم القيامة مالت الزيلاي يهل سو يوم القيامة مالتنو يقل يقل يقل هوني يوم القيامة قن عند سو سيموت بتشانو عند كموته من يوم القيامة متأبك اللبت لمن يتأبك يسو قيامة كان درس خلاص قبر استقبتوال سوست ياك يتأيكال كملسات روك الملسات مو يعني ببرتي الدبدبال عندما نبر كفت اللتالي جهنب بر جهنب بوتاون يايي لسنت شامت بك أبري قويان ويم يجنى سو كونه دمو يجنى بر يكفت اللتال شتونا نعمو كزاي متقال نا عند سو كموتي قيامو درس مالتنو فيوم تلقو قياما قن فيوم إذن وقعت الواقعة مريت واسد عند تيبل ستهون كذابو هلاس وده لاي نمو نملكتون نموش هلا تشم ستي هلا تشم باند اين وده لاي وده سماي ستني وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الله أكبر النزي سبات سماي صفاتات شو إما يتاوك بمن دم اند تسرو إما يتاوك يعند سماي وفرت يأمستمتو آمت رقاتي هوني كعند سماي وده عند سماي يأمستمتو آمت رقاتي اللو من أين تنو صفاتوس من جنو النزيه تنشق بقى فنكت كت كت كت كت تلعلش وانشقت السماء فهي يومئذ واهية دكما أشوا عفر أبوارا توانا لش النزيه سمايك بمور تكيه يكارال باش أفش أفيا اللو يكارال العلماتشو سمايكو بمول تردكتو كو بقى عند أفر هونو يتوسن بوتايك أرال لمن والملك على أرجائها ملائكوش يميك أمت أبت بوتابتشايك أرال بسمايو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سما ثمانية سمايوا سمايك بمول فرارسو تجرسو تنش ملائكوش ماسك أمت تشابتشاك أرتو ودلاي بالناي دمو يرئي اللهن عرش الرحمن تكمتون ليالن الله الله الله كستو بتعمي اسفرال مندنو نغوسو متا مرسيدس متا وتادروچو موسيقى امتو اندغنا تماريوچو نشيدا درغو ات از ناثين يي نغر اهوني ستواچو اندمساله كزيه لاي منم غنيوت يلو انا ملائكوچو بمولو ازا اندو ملائكوچو يموتالو يموتوالو يميقرو دموالو قرتو الزاب بسماي تعرف يميك أمتو هالو مكناتهم سراء الله شو جينا يميسروا تنقر عليه والملك يعني ملائكة مالتنو الملك عند هذا الله ملائك وشو مالتنو على أرجائها على أطرافها سماي وش فرار سو سيهدو لنسو مكمة جامي هونو بطرف طرفي تريك أرهال ودلاي بالناي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية سمنت ملائكة وش يا اللهن عرش تشكمو الناتشو هلن سمنت ناتشو او اند القرآن كونه سمنت ناتشو عندنا العلماء شو منالو سمنت صف ناتشو هلو يعني سمنت صف صف تقال لاتشو من دنو الصف بامارنيا عندن ياو صف ولتن ياو صف سوستن ياو صف سلف أيوة إن سمنت سلف يهونو ملائكة وش ناتشو قالوا إن ده قرآن وكهيدن جن سمنت ملائكة وش ناتشو سمنت بتشا أو سمنت بتشا ناتشو لكن النبي أشم من قالوا كن زي سمنت عنده من دم مثل نجاراتشو قالوا أو نجارنس النبي أشم يقول ما بين شحمة أذنه ومنكبه عند ملائكة كنو كنسو كزي جرو قندو طرف يا جرو طرف جمروس كتكشاو بالله سنتي هنا عندك اندي هنا يعني سنت سنتيمتر هنا ولندموش كجروس كتكشا 10 سنتيمتر نقول هيا 30 سنتيمتر يهون اشي يا ملائكة وقن مسافة 700 سنة 700 عامت فرسي ياقلبي كجرو قندو اسكي تكشاو ايج ارسو ይህ አንድ መላእካ ነው اوكي ايه انقدي اندزي كونه سونته من اللي هون نو العلم عند الله طيب سبع سمنت من اللي هونو ناتشو العلم عند الله انزي سمنت عرش يمشكمو ناتشو او طيب عرشو من اللي هون نو الله اكبر يهنك استتي تايال انيم انتم لنايو نو ابو جهلم ليايو نو فرعون ليايو نو هولاچن نايرچوالن يا بخت ادلنياو جن مؤمنو بتشانو وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل يومئذ نعم ويحمل عرش رب ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية بزاق زي يهن كستت سياي سماياتشو سفر الرسو ملائكتشو الزات أبقو سيايو እሺ መሬቷ ተደክድካ አንድ እንደ ቴብል ስትሆን ተራራዎቹ ሲጠፉ የውመ ኢዚን ቱዕረዱን الله الله الله ይመጣና እንዴት ይመጣል الله اعلم ግን ይመጣል ፍርድ ለመስጠት الله ራሱ ይመጣል وجاء ربك والملك صفا صفا ይሄ ማምን ሱፊ ቁቡሪ منحرف بدعي هنا وسو እሱ ብቻ ነው በዚህ የማያምነው ቁርአኑ ግልጽ ነው وجاء ربك جاء فعل ربك فاعل من الذي جاء الله سبحانه وتعالى وجاء ربك ليلاس والملك ملك اسمطا او نا صف يادرقالو ملكم صف صفا صفا سبات نوالو سبات سلف يادرقالو ملائكوچو بمندنو سلف يمررغو ሰዎቹ ያኒ በኒ አደም በሙሉ ከአደም ጀምሮ እስከ የመል ቂያማ በአንድ መሬት ይቀመጡና ይቆማሉ ፀሐይ ደግሞ በአናታችን ላይ ሆና መላእክቶቹ ይመጡና እኛን ያከባሉ ሰባት ሰልፍ ያደርጋሉ ማን ነው የሚንቀሳቀሰው በኋላ ማን ነው የሚሸሸው ብትሸሽሽ የት ነው የምትሄደው ምን ለማድረግ ነው የምትፈልገው እዛ ጊዜ ምን والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ذاك ان معناتنا تعرضون ان انت عند بعند ود الله تقرب الله لا تخفى منكم خافية انتم سراهم منم يمدبك نجر يلم بذا غزي انتم تمطاله تسبه نو متمطاه كذا بهلا سراه بزر زر اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم كتابهن راسه تقراله كذا وهلا سراهن كتولدكنا اقما ادم كدرسك جمرو اسكم تموت درس عند بعند سراح يا سايها الله سبحانه وتعالى لا تخفى يمدبك نجر يلم منكم ان انتم اتدبكم سراچوم ايدبكم طيب طيب خلاص حساب تكهدي يفرقن هوني سراچن اوقن اشي بمولو نغدغواد متا حاول متا شجر متا اوروبلانو ما انسافف بومبم تتكوسه اندزي طيب كذا بوحلاس فاما من اوتي كتابه حساب تدرغوال كالكليت هونوال طروم مطفوم يسرحو بمولو كالكليت تدرغو تقمطوال فايلوم تزغاجي فاما من اوتي كتابه بيمينه እንግዲህ አሁን በአዱንያ የሰራው ስራ ሰርቲፊኬቱ እየተቀበልከ ነው የስራው ውጤት ማቴማቲክስ እንደዚህ ጂኦግራፊ እንደዚህ ሳይንስ እንደዚህ ታሪክ እንደዚህ ወስደሃል እየተባለ kitabን ትቀበላለህ طيب ዝርዝሩ አንተ ነው የምታነበው ታቀዋለህ ላኪን መጨረሻው ልብህ ቡም ብሎ የሚተኮሰው ልብህ kitabን ስትቀበል ነው በቀኝ ከተቀበልክ ተኛ ረፍ ሳቅ ተጫወት ፈንጥዝ ደፈለክ በል በየሚን ብቻ በቃ በቀኝ እጅ ብቻ ተቀበለው ውስጥም እንዳለው الله اعلم لكن በቀኝ ከተቀበልከው kitabu ወይም ደግሞ certificateው አለቀ ደቀቀ ሁሉ ነገር فاما من اوتي كتابه بيمينه certificateው ተቀበል አይደለም የት ይሄዳል سيرتيفيكيتو تقبلوا يزلله يزلله اني اقول لكم بصراحه اني اكزاجيريت يا دركو ادلم والله لك اندزي نو ميكسته يساقي ينتن ياله ود بيت السوق يهدال ابابا نعم يوله سيرتيفيكيتي ጓደኞቼ نعم يولاچو بقن بلليت يوم القيامه انت متطوع انت ادهرهاري يالون يساقوبني مسراو ينبركو يهنو እኔ ደሞ ሂጃብ አደርግ ነበር ጓደኞቼ ይሰድቡኝ ነበር አንቺ ፋራ ይሉኝ ነበር ሶስት ጓደኞች ነበሩኝ ሁሉም ቦይፍሬንድ ነበራቸው እኔ ግን አልነበረኝም አላህን ፈርቼ እንደዚህ አደርግ ነበር ይውላችሁ ተመልከቱ ተመልከቱ የኔ ሰርቲፊኬት فيقول ها امقرؤ كتابيا اقرؤ اقرؤ شوف እኔ ሰርቲፊኬት ተመልከት ምኑ በሙሉ መቶ በመቶ ተረጋግጠህ ነው እና እየዘለልክ እየተደሰት ትሄዳለህ እንደዚህ እኮ ነው የሚለው ቁርአኑ فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امو ايولاچو ማለት ነው ይውሉኝ ያን የኔ ሰርቲፊኬት ها امو قرؤ كتابيا ታቃላችሁ ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነው اني ظننت اني ملاق حسابيا ይሄን ሂሳብ እንደሚመጣ አምን ነበር በዛ ኢማን መሰረት ነው ጥሩ ጥሩ ስራ ያሰራሁት ይሄን ቀን መምጣቱ የዓለም ባላም ኖሮማ እንደሚጨፍሩ ጨፍር ነበር እንደሚከፍሩ ከፍር ነበር ያኒ ሪባ በላ ነበር ዙልም አድርገ ነበር ስንት ቤት አበላሽ ነበር ብዙ ወንጀል አድርገ ነበር ግን አቀ ነበር تمام العلم ሁለተኛው ዕውቀት ነበረኝ ይሄን ቀን እንደሚመጣ እኔ አጉል ወንድሞች ከፈለጋችሁ ተሳስተሃል በሉኝ እንደፈለጋችሁ ግን ባለሳሳት የማልሳሳትበት ነገር ልናገር والله والله የዚህ አይነት እምነት የለንም እኛ ይሄን ቀን በዚህ አይነት ፎርም እንደሚከሰት اقسم بالله የለንም እንኳን ለማለት አልደፍርም ደካማ ነው ምክንያቱም ራሱ አያዊ መስከራል ሃኡ መቅራኡ ኪታቢያ የውላችሁ ጥሩ ጥሩ ስራ ያሰራሁት መጣ ለምን እኒ ዘነንቱ አለምቱ ማለት ነው እዚ እኒ ዘነንቱ እኔኩ አቅ ነበር አንኒ ሙላቂን ሂሳቢያ የን ሂሳብ እንዳለ ያኒ ጥሩ የሰራ ጥሩ መጥፎ የሰራ መጥፎ እንደሚከፈል ይሄን ቀን አምነው ነበር ዋናው ችግራችን ሼክ ኑር ሐሰን አለ ኑር ሐሰን እየሰማኸኝ ነው استاذ نور حسن يلم استيكال له عند السطي شيخ نور حسن ايش يلم يطرحه نو استطرت استيكال له ايش ام سهام ابو انيس كلاچو يچن قال بدم بارغاش قطقطاچو استي اسردواچو بكومنت غزي يلنم يهن ايمان يلنم نعم يلنم وندموچ نور حسن الله اوكي አሁን ያልኩት ነገር አሁን ያልኩት ነገር ይህችን ቃል በذات اني ظننت علمت ማለት ነው كما قال العلماء اني علمت تمام العلم علم اليقين ام نبر اني ملاق حسابيا ين حساب እንደማገኝ ይህን ቀን እንዳለ 100 በ100 ሰላም መንኩ ነው ጥሩ ስራ ሰርቼ አሁን ሰርቲፊኬት ለተቀበልኩ فاما من اوتي كتابه والله هن ايات ست قرا ادر بتولني اسك فجر بقرا بقرا بقرا هيچن اي التقبو فاما من اوتي كتابه بيمينه اللهم اجعلنا يا رب اللهم اجعلنا نتقبل كتبنا بايماننا بقن اج ندمنقبل ارغن جيتاي برحمتك وجودك وكرمك ورافتك تعالى عندك ነው እኔ እንዴት ነው ሚስቁ ታለ ተገረመ ሲስቁ ያያቸውና አንተ አለው نعم እንዴት ሳቅ ይመጣልሃል ምን ነው አልስቅም እንዴ እኔ እኮ አትሳቅ አላልኩም ግን እንዴት ነው ሳቁ የሚመጣልህ اتعلم باي يد تقبل كتابك يوم القيامة كتابه بقرانا متقبله وبقاني على كماله يهن ما تاوقو يهن كلاوك انديت ساقي متابحال سبحان الله لو انا يهن ارقطنيا لكو نجر حاس چنكلاته كو بزي تاشتو مموت عالبه بزي حساب اذن فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابيا وطيتوس بقني اجو تقبل كتابه فري نغرو مندنو فهو في عيشه راضيه كذا قتلو يالو حيوت مشرشا يللو حيوتنا قن السم يميودو الله يميودو نورو نو مينورو عيشه راضيه دس يميل مالتنا راضيه راضيه فرحان فرحان حيوتو بتام دستنيا مندنو يا الدنيا دستا قنجو سيتا غبا طيب مليون بقن مليون نو غبي سوات 10 فوقوچ አሉ سوات እዛ ጊዜ ግን ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ የጠቀስኳቸው ተተውል ተሄድ ነው فهو في عيشة الراضية ጥሩ ኑሮ ነው የሚኖረው የት ነው ጌታዬ في جنة عالية كف ያለችው جنة ኑሮው ሰፈሩ እዛ ነው እንዴት ነው جنة ነው እንዴት ነው جنة يا ربي من يمسلال من يطمال عند اكونوميا سكن اغبانا كاغبا بحالا اتاي يالو عندو انديت نو الو يعني جماعو مالت نو اني انجا والله من لبلو دولشي دولشي نو لبلو ارا ادله مالي مرمر نو ميطمو ارا ادله مالي مغلچاو كو بطانت انكوالي جماع ستادرغ عليه مرمرم አይደለም ከዛ በላይ ነው ዶልሽም አይደለም ከዛ በላይ ጠይ ምንድነው والله በእንቅልፍ አርገ በሞት አርገ በእንዚህ አርገ ነው አለ ሁሉ ጨምራል አለ እንቅልፍ እንደመጣበት እንደዚህ በቃ ጅማዕ ስታደርግ ማለት ነው ሞት የሚመስል ነገር ይመጣብሃል ትመረቀናለህ አለ በቃ መግለጫውን ቢያለው በምን ልግለጸው አለ በእንቅልፍ አርገ በሞት አርገ ነው የሚሰማህ አለ አሁን ደሞ እኛ ጀነቲን ዓሊያ مدنش جنة عالية قال سبحانه وتعالى قطوفها دانية فرافريوا أتكلتوا بيانة فرافري زللاو ودتاتشي وردي اجهن مكوان اجهن لك هندزي للتامت او اندسرانم يكوترو راسو فريو متوب افهلا يقبال تفاح تفلق له فلق بتشانتي ያንተ ስራ መፈለግ ብቻ ነው ቱፋሁ ራሱ እጅ ከወሰድክ ምንም አይደለም እዚህ ፊትህ ላይ መጣና በመላስ በእጅ አርገ ለቀም ታረጋዋለህ ከፈለክም በእጅ ለቀም ታረጋዋለህ والله ይገርማል ይገርማል እነት አንዳንድ ዑለማዎቹ من الصحابة والتابعين من قالوا ታቃላችሁ አሁን ቱፋህ የበላህ ነው ከዛ በኋላ ትሩንጎ የሚመስለው ወይም እኔ من مانغا ميمسلو نغر كايه دس كاله مانغاو امطولين يسلو بلاين منامن اتلم بافه يالو يتفح يمتبلاو راسو ود مانغا يقيرالالو يسبدال والله ونتو نو سو بنقل فارغو بموت ارغو يالو يهم لك اندزيه نكو نو تفح يبلا مانغا كفلك مانغو كفلك مالته نو يهن تفح واطاونا مانغا لنسطح ادلم لا يا بافي يالو يمتانيكو ود مانغو يقيرنا طعمو يقيرال لذي قطوفها يفرافريو زللا مالت نو بمولو يفرافريو بياينتو فرافري دانيا ود تاچ زلل يلنا بهت كبت بوتا كانتا غانا يالو كذا بحالا ملائكوچو دومو يمطالو مبلات متطات جمع مدرك مفنتزنا مدست بتش ادلم ملائكه يمطالو يزورونك من كل باب بقولهم باب بر يمطو من يلالو كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه بلوا تطوا يا ولي الله بلوا تطوا دسي على شو هنيئا دسي على شو ستفرو بلو تأتو بزا بسرا شبت كفيا نوي أيام الخالية مالت الدنيا بعد الدنيا يتوسنوك أنات يتوسن أمتاتي سرها باتشو تروت ورسرا أهوني يتكفلك نونا بلا تأتا زلل ندفلك أدرق هنيئا هنيئا كلمة هنيئا مات نون دموج أنت لمثالي دموز أمس الشيء توسدان لها دلا على كاومة تانا خلاص دموزو كاوم بوهلا سلاسة شنو يانتهي لها تدنقت الله سلاسة شي على طول سلاسة شي كولو هنيئا لها له دس بلوه ستفرا لبه قتره بلاو سطوتانو يحنا قري لها أهون دم الله مني لها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بلفتشو بسراتشو السرامة لتنا في الأيام الخالية يه يمؤمنونه اللهم يا رب الزيب تشاب والله الزيب تشاب قوم ترون نبر الزيب تشاب قومن خلاص يتكرروا آية عندما ناقوا بك أبنته لكن يا هنا يمؤمنتشو يهنسي مثل وأما من أوتي كتابه بشماله بقراء الجو يتكبلوا كتابه دمو بقراء الجو دايركت هذا اللي ميمي كبلوا الجو بهدو ياسقبوتنا هدون كدو بستجربة يوطال الجو قراء الجو مالتنو إذلالا واستهزاء قراء الجو بهدو يقبعنا هدون كدو بستجربة يوطالنا كتابو بستجربة بقراء الجو يكبلوا هكذا قال المفسرون مكنياتهم وأما من أوتي كتاب الشماله ألا دلا بل إلى آية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره باستجرباه ولتم سنقاتش أو ولتم آية إجو بهوري قبال باستجرباه واتقال كتابه إزا تقال يادر قلت المالتنا طيب بقراوي تكبلس فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا بقى في تتكر هنال ألا ما في تي هنال عندنا تقلقلق جلال يكوسه ترال يهزنال ومبسلال راسوك أنا يادر قوم إجونا إجوت آتوش يعني كان لزي بك أي بطات سوال تمام وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي يهن كتاب بمن متقبل يهن كتاب بالك أبل نرو بلا يو نرو من اللبت ولم أدري ما حسابي أنت يتسرحوا متفسرا يهنوا بلو باين قرون نرو حسابه يهنوا بلو باين قرون نرو يا ليتها كانت القاضية تأفتش بنور دمت مات وقتبك أود وحاء ود أشواء ود أفرت لو يتشعبهن من اللبت والله بلو يازن ملكة التايوال ولم أدري ما حسابها حسابيا يعني حساب بلاك نرو يا ليتها ويلني ويلني يزهر أن كانوا ويلني كانت القاضية يعني اندزي بقى بهوتي برك مقتوع قتلون بهون بل ولد نبر طرو يعني ألا دلم يسسات قالاتي دردروا على الزاقزة يا ليت يا ليتها كانت القاضية حبتام كنبري ما أغنى عني ماليا يعني جنزب من تكمن يا لهون من تكمن يا عنده زكاة وطالو تنا زكاة وطوتو ياكم وانده موش كنه قال لاتشو زكاة ياواتم عنده كونو عرب نو بزي انا زكاة وطالو سنت داعيوش متو سينقود ما چرش اشي بلو يزكاة حساب انتنسيل يزكاة وبتشا يزكاة بيتشا أرات متو مليون متى يزكاة زكاة كونو أرات متو مليون ريال يعني تقريبا 100 مليون أو 120 مليون دولارز يزكاة نو مالتي 2.5% مالتنو نقدي قنزبو سنتلي هونو نا داعيوش متونا ردوت بتعما سفراروتنا زكاة موت أتجمري زكاته يا عند أمت متو حياة مليون دولار 2.5% مالت نو بتو أن بستي يعني تكالكليت بالتارجو استي حسابي متاقو كوي كوي نيلم قراشو نقولي اللي تدنكو 2.5% متوها أسوت سكي إني ودلي لسلام دار إند الهين متوها يا مليون دولار يه انتنو نو 2.5% انتنو زكاته نو ዋናው ካፒታሉ ስንት ይሆናል ብንል አስቡትና ንገሩን እሺ እና ማአግና አንኒ ማሊያ የኔ ገንዘብ ምን ተቀመኝ ዘካት ማላወጣሁም ሰደቃ ማላወጣሁም ሰክርበት ነበር ዚና አደርግበት ነበር ፊትና አደርግበት ነበር ከምር ከምር ያኒ እንደዚህ የተውኩት በባንኮች መልቼ የተውኩት 30 ሚሊዮን እስ 30 ሚሊዮን እኔ 120 ሚሊዮን ያልከው ዘካቱ 4 billion 800 ما أدري 48 billion مالتنا 300 million يا ابن الحلال إيش 300 million 120 million زكاة يالكون دي 300 million تلين يال 300 million ما قماش انتنو على كل حال توتنا 300 billion ممكن 300 billion قنزبونو أنا من اللي بلات شو أهون من يلال ندزي أنا السو ما أغنى عني مالية جنزبو من تكمن جنزبو من تكمن يلال حالك عني سلطانية يه هبتام نو ميلو كان يقال لات شو هبتام من يلال ما أغنى عني مالية يكما تشوت الناية توكت جنزب من تكمن يال بالا سلطانو دمو يمتال حالك عني سلطانية የኔ ሱልጣን የኔ ትልቅ ማርግ የነበረው ቁጠፋ ምን ተቀመኝ ዛሬ ምንድን ነው የሚጠቅመኝ አሁን ጀነራል ነበርኩ ፈላጭ ቆራጭ ንጉስ ፕራይም ሚኒስተር ጠቅላይ ሚኒስተር ነበርኩ ምን ተቀመኝ ሐለከ አንኒ ሱልጣን ሱልጣን ማለት ማርግ እንደዚህ እንትን ነው ሱልጣንያ አሁን ይሄን ከተባለ በኋላ ምን ይላል የጸጸት የመጸጸት ቃላት ሰምተናል አሁን شي استن نسمعتشو هولتنيا واما من اوتي كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ايه ان نغر نو يهن من جمريا نو كتابي بالقبل نرو هولتنيا ولم ادري ما حسابي يعني اني حساب انكم بالاق نرو طرو نبر ثالثنيا يا ليتني كانت يا ليتها كانت القاضيه يعني اني كنت افيتش بنر بنور ازي بالمطا نبر يعني قرط ارغو الله بده متماطير اوتو بيا طفاي نبر ثالث ما أغنى عني ماليا هبتامو دمو جنزبي من تكمن يلال سلطانو دم بالا سلطانو دمو هالك عني سلطانيا هلوم يلفل فالو ينقر اللو هلوم دزين دزي أسبالو عدلم طيب نيا وطيت نفلقال لنا هون يمؤمنو وطيت أو كانال وطيتو من نبر كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يمشركون يكافرون يمنات يونتون ودموست النسمة وطئتوا من دنو قال سبحانه وتعالى خذوه وسادو تستي اسروت خذوه فغلوه اسروت انديت ياسروت هل تقال لشو ملايكوش هلت اجو بانغتو بسنسلت بسنسلت هارغو هلت اجو بانغتو اتابكو ياسروت هل اذلالا يوردت كأنس لهونه لما وارد بلونه فغلوه طيب هلت اجو بانغتو لاي تاسروال لمن كساك سماي تشلم ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه من تنو يهنا قرون دمول جهان نبوست اسقبوت كوادا لم نقرو لا صلوه صلي صلي تاك الله تشو تباسوت مالتنو اهون لمسالي تبس نزي لبناني وش الناس سوريا وش ميادر وقود تبس لعند كيلو أمسا بري شوط الزيه برياب بس الكارغو بس قاولا سلكي أسقبونا كزوهلا ساتوستي كتوتال نزي تبسال يهمالة تكونو بأونت بأونت أونت ينقراتشو أونت ينقر من دنو يعني يقول ثم الجحيم صلو بجهنب وتبسوت انديت نتبسو وندموش انديت يتبسال ثم في سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا فاسلكوه سنسلت بجهنب يتسرع يبرت سنسلت بأفو أسقبتو بمكمتشاو أوتوتو لكن ده سجى عندما يتقبس وهون نزيه لبناني وش بمطعم يادرقوت أدرقو إسات وست يقلب عبتو بإسات يقاتلو تال يعني مؤمنو فرافري وچو يبلا كحرة العين يتجعوتي جماعي يادرقي بورك النبأ الماز يتسرى قوجو إزاكوش بلو مش الراسي هون يهدمو سلكام تثو برتام تثو بقافو أسقبتو بمكمتش عوو تثو هلت ملائكة بزام بزام يزو بإسات وستسيكا قلوتنا من دمي بلاو علاكب والله كتاكا قلبو هلا من دمي بلاو إكا قلبتشا لازال ألم إكا قلزا يا جماعة إيمان يلنم يالكوتكو بزيه كونو وندموش يهن سنقره هون أقراتشن مقوانا لتنكساكا سن ونت إني إنقري ينان تالاكم يني نماكو كني جمرو إني برأمرك أنا له لكن يني إيمان عندك كندم ودفيت الهدم نسأل الله المستعان الله المستعان الله يردان والله خذوه فغلوه وسدفنا أسرت بسنسلت ثم الجحيم صلوه بزاء إسات واستكتثت ثم في سلسلة سنسلة أمتقلنا بجهنب يتسرى سنسلة ذرعها 70 ذراعا سبا كندي هنو عندنا العلماء يقولوا exactly سبا كندي نو عند القرآن نمي هدو عدو لكن عندنا العلماء يقولوا سبا سيل يعني لكناية نو يعني سبا الله سبحانه وتعالى سباتنا سبا بزو يبزال بقرآن لمثالي من إلى الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أم لم تستغفر لهم لو استغفرت لهم 70 مرة يعني سبا جزين كان استغفار بالتارق سبا مالتو الله بزو مالتو نوزه لاي لا لن يغفر الله لهم الله يغفر الله شوف زيد من عليه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه المهم سبا كند برت سنسلة يا متقلنا ازاي اسقبوها عندك قنطة قنطة تاك الله شو اندموش عند السقع من هذا الرجل جيتاي هم هولو من جنو يا هذا الرجل من جنو 700 مليون ايش يهون الله شو 700 مليون بليون تريليون ما نيومي هون المهم تملكتو اندزي عين السو بزي هالدنيا اندالو لما لتنو يوك ايش انا يهن نقر بإسات كتتو تالنا بإسات بسنسلة تاسفو إسات كتتال من اتأفاه يسويو إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بما جمّر هذا رجع إيمانو النبّرم ويم إيمانو بتعمدك كما نبّر إيمان النبّر إيمان بتلو من جنو إيمان لحل قرآن بتلو قرآنو يم محمد يصحفو أو أهون بزي هلا سوستك أن هنا بنقراتش الله واندموش نقريه التسرسوني يسند الرسكو بنقراتش الله إني عند نقري مقر من يالي بزي سوس أرادتك أن نبياتشن تسد بوال نبياتشن بفيلم كارتون دزي بلوان دزي بلوان دزي بلوان أدلم الشي تبلوان هون أدلم يتبالو دروم تبلوان بل بنبياتشن قزي براسة شو بهيوتات شو يالو بهيوتات شو يالو عائشة زيناد الرقش تبال محمد أنت كهن نهلت مجنون نوال سحر نوال كلو نقر تبالو نبياتشن من كان نسبته هو رسول الله خير خلق الله وهو أفضل الرسل أفضل الخلق وهو أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة والعرش والكرسي والناس أجمعين هو أفضلهم لو قالوا ما قالوا نزين صار مرابويان يفلقوا يبلستي نعم نعم والله راساتشني أمال كوتش أنال النازن ألن قن ندنيكو هوني يقول سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ليش والله يعلم أنتم لا تقال لا شو أهم بتكستوا أهم بتكستوا فيلم كارتو أرقو يكو دجاج نو دورو نو يمسلو ندزين أدرقال محمد ندزينو بلا بخبيلم كارتو ناسايو والله سنت سو لا سلمتك الله شو سنت سو إيمانون لتأنكر يتاك الله شو سنت نبياتشن ماك ينبرى مصحف انببو سلا نبياتشن ياوك سنت ناتشو تاك اللاتشو سنت يلب بشتا يمت أبت اللي مكناتهم سلا نبياتشن أسبو يماك أهون نبياتشن تسدب بلو نبي نبي نبي بلو راسون يتفنكت اللي بقناتنا بانتنو سنت موف موف موف أدرقو الله سبحانه وتعالى نبياتشن دي سدبو أن ودم لكن عسى أن تكرهو إنيا منت ألاو نقر خيري زولي مت أي شلال أهون بزيه ولا تسوستك أن بمولو بسلام أقروش بأمريكا بمن سلا نبياتشن يتناقرنو يهن نقر باي كست نرو سلا نبياتشن من نقر سوي اللم سنت يا سلمي سنت مسعفيا نببنو أهون سنت سنت والله إنا من دنو يفلقو يبلوت والله تأثي متحل نقر يا نبياتشن كبر يمينا كسوي اللم لأنه الله سبحانه وتعالى خلقه وبعثه رسولا وهو أفضل الخلق مهما قال الناس يا نبياتشن كبر بيك أنو يج أمرا لنجي عندي تكندن كوانو لهو العلم يهن ترقاقو اندموش ترقاقو تقنام ما هونو تأمونا إذاتشو بنبياتشو عند نقري مقود نقري الله اندهوم نبياتشن صلى الله عليه وسلم تلك سلوهنو نويهن يميبالو تراسو بنورو نرو ستتنيا بنورو نرو هنا يبالم نبر لكن حسد حقد تلاتشا كنات كفر ظلم شرك يهن نقري سرال يبالوستي دفلقو قن اندزيه مالتي من مالتنو اجاتشن تأمرن زمن نبال مالت هذا اللي موندموش لا اني ان نقر لنقراشو أهون يمي بالو يالو بفيلم كارتون منامن دزين الله يقوال يقوم يقوال أدلم طيب الله ينقر إياه يزم عليه نبياتشنا يود مالتنا يود دالنجي نبياتشن يود دال لكن لمسلمو تشوفيتنا تبال نقرنو هي نقر من الناس بالن لك النسون داك وششوت نبياتشن داك وششواتشو إنيام النسون تكتل النبياتشن ناك وششالن والله اندزي مسلم يغنيال بي على السب مني كالله قل يترقب سونه يفتنا نوان دموش إذن أنت اندي نبي أتشون كو تسدب تسدب انقريه انداي سدبو تفلق الله أو توحيد تكتل الساتشون تكتل سناتشون تكتل خلاص كان يام يفلقو تيهنا قرنو سلزي وان دموش نا أهوتوش فيلمو 1% انقوان 1% 1/100 እንኳን ለውጥ አላመጣም ወለውጥ ቢያመጣ የሙስሊሞቹ ቁጣ በሙስሊሞቹና በካፊሮቹ ያለ ቁንትኑ ቂም በቀል እየጠነከረ ነው የሚሄደው እና አልহামዱሊላህ ነው ምሎይኔ طيب ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله ولا يحض على طعام المسكين إنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين لمسكين مستطع ودم انديوم ستوب لهم كون تناغروا آكم بل لمسكين مستطع سوكاية بتقام أدقنيا هنا تسعرارين تن يادر قال مالتنو هيدقفهم شي ولا يحض يهين نقر وندموش بزوق زي بقرآن الله سبحانه وتعالى إيماننا مسكين المتلات تقرأ انتو يمتقلوه لاتهم بس انت آيات يمتقلوه بس انت آيات كارتنا لنيا ان الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين مكنياتهم يا إيمان دكمتنا مسكين يمتلات ولاتهم أبرون ميهدو ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم هون يكتا يكتل يبسل ودنيا يلو يميرداو سوي اللوم حميم مالت صديق مالتنو والدنيا وتأفى بزيهادنا هوي هوي يميلو ينبرو انتو قطرونه قوبزو كونه يا تيمو يا الزمن ثوبو يا ساترنا حجابي ادرقاتشو انديت ادرقاتشو عرزار ما هو دمت ماداتشو ريا واتهواتشو سدبكواتشو كزمكوالو علاقاسوكو اشي زاري انت تالك سالي فليس له اليوم هاهنا حميم والدنيا يبالو يلوم ولا طعام إلا من غسلين مقبو غسلين نو غسلين مالت وندموش بجهنم يجهنم سوش تتأبسو تتأبسو تكأكلو بسلو كجسدات شونا كبوريات شو يمي غرف قشاشا نقر غسلين ببالال يلابات شو يسبات شو يسقات شو بسلت السنو غسلين ولا لا يأكله إلا الخاطئون يتساساتو سوش بچا يمي مقو تمقبنا وغسلين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون كزه لما تأوسامنتن جمرا لون دموش أهون قن إيتنا قمالن فليس له اليوم ها هنا حميم نقنك أتلال إن شاء الله فليس له ها اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون نزايت ساسات سوش بتشامي بلوت مقب غسلين يتبالو السنو مقبو غسلين غساق يمبالو زقوم يمبالو مقبات شون دزيهنو وردتن يوشهون سوش يهنو بلو الله سبحانه وتعالى يهن بيكتر أساين من نعمة الله الكواتشو يا الله سأقا يا الله نعمة جنا ود أخيرا سنهد يا سوك أن يساين مسقانا يدرسو قيتاي يا حبيبي يا ربي يا حبيبي يا ربي والله يهن باين قرر نورو النفر من البر زنبلن عند كابتن النور نبر قن يا جنة نقر نقرن يا جهنم نقر نقرن يا مؤمنو تشو نورو نقرن يا كافرو تشو نورو نقرن نقري أهن ين يازق الجت بيتشانا ميقارو أوكي أنا يهن كالكوي بك أنيال نقتل على إن شاء الله سورة الحق أنا قن شرسات شال إن شرسات على إن شاء الله استيمائك وسود وندموش إني تنش تناقري تناقري والله والله والله والذي خلق السماوات والأرض بقيت أيام لله شوالو بيتشان نورو الله كمدبل لن إدمين لرسو ستكي إرسو اندزي هزبون إياس تمارو أجر باغن يبت مرتال لهن زنبية كمان وربت ينقدي مجرشا نيايين نينا قدر قواتشو كاني إدمي تكأنسو لرسو بيستنى كاللاتشو إدمي لي تجمرو اللاتشو ይህንን ኡማ ሲያስተምሩት ባየው ምን ያህል ደስተኛ ነበርኩኝ አላኩልን ሼክ ኡስታዝ ኢብራሂም አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ አላህ ይጠብቃችሁ እድሜያችሁን አላህ ያርዝምልን ምክንያቱም ዓሊም በሌለበት ዘመን ውሸታም በበዛበት ዘመን اونت بدبززبت زمن ده ارسو عينتوچو ጥቂት ዑለማዎቻችን መኖራቹ በራሱ الحمد لله رب العالمين ነው الله ያበርታቹ ذك 29 الله سبحانه وتعالى ادميهم ادميهم يوندموچ يهتوچ ادميهم يرزملن لكن بطاعة ادميهم مرزمو من وقايلو بطاعة يا رزم لن والله ونته نو بكناتهم بمع سيام ما كما توها كما توسلاس آمت يتكمت السواج هادلو كافروش مشريكوش مسلموش هونهم بمع سيام بيتشا هادلو اني والله والقزي نينجا سنت قزي انزا نقر كواتشو علاكم سويو سمانيا سبات ادمينو باقراتشن بتولد كبت كتما انديهم بتولد كبت مندر يا ايريا وراسو سو يو سكوندرس كأيني ألتفا إدميو سمانيا سبات إدميانو سكدوال لمالات هاي تشالو هاي سكدو سيقارات إسال يمي قرمو نقر روحو إيه واتاش كونو روحو إيه واتاش سكرات الموت يزوت ياسيني يكارو لات تكازكازاوها بقرورو لا إياس قبو تنش روحو تملسة جنا بر بلو كوش ألنا سيقاران تقليالي تملكتو يهيوت ما نفلقوا عليه عينة يهيوت سيجارة امتقلن يالنا سيجارة امتقلت سيجارة هو بزاقزي نبرؤونو نلوال النبر نبرؤونو مالت يعني نمبر وان مالت يعني فانديانو فانديا تاكالاش فانديا يا هي انتنو ابتن دزي ويمدو مزنبلون اند فانديا ዝም ብሎ ሁለት ሳንቲም ነው ዋጋው በጣም የረከሰ ነው እሱ ነበር የሚጠጣው ቼን ስሞከር ነበር ስሞክ በስሞክ ስሞክ በስሞክ ይለኩስ ነበር ሩሑ የወጣች ከዛ በኋላ ግማሽ ሰዓትም አልቆየም ሲጋራ አንጥልኛ አለ ሲጋራ ሰጡት የሰጡት ደግሞ የተረገሙ ሰዎች ናቸው لا اله الا الله بل كمالت سيجارة ستوت الناس تبا كاتشو شفو كل ازنوا لت منا من إلو لأن سيجارة ستوت أرغو كما سأت بها لا موت يهم إدمي كو إدمي لبالنا سلزي الله سبحانه وتعالى يودده إنا وندمي إدمي برزم على طرو سرا وغاية اللوم أجر هنا طرو سرا كادر ركبت دمو استي በዛ የተሰጠን እድሜ ወንድሜ ለኔም ላንተም ለወንድሞቼም ለሁተችም ሁሉም ሰይድና ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ የሰራበት ስራ ያሰራ ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ሲሞት እድሜው 33 ዓመት ብቻ ነበር 33 ዓመት ገና አሁን ያላገቡ አሉ 33 ዓመት ወጣቶች በል በስልምና 6 ዓመት ብቻ ነው የቆየው 28 አመት ሲደርሰው 27 አመት 27 አመት ሲደርሰው አሰለሜ የ27 አመት እንትኑ እድሜ አሰለሜ 6 አመት በስልምና ቆይቶ ምን አገኘ ታቃላችሁ እሱ ሲሞት የአላህን አርሽ الرحማን አንቀጠቀጠ የአላህ አርሽ አንቀጠቀጠ ቢሞት ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ 70 ሺ መላእክቶች ከሰማይ ወርዶ የሱን ጅናዛ ተሸክሞ ወደ ቀብር ወሰዱት بل يقول سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام لجبريل سلام الله سلام እንትኒ ይገባውና መጥቶ ከፈጅር በኋላ ነው ከሰላት الفجر በኋላ መጥቶ ለነብያችን ምን አላቸው يا رسول الله عند سو يموت አለ በእናንተ አረ የሞተ ሰው የለም አሁን ሌሊት ነው እንዴት ናቀል لا يموت አለ ነብያችን ያላወቁ እንዴት ያቃል ጅብሪል ያቃል እንዴት አወቀ ጅብሪል አሉት يقول تزينت السماوات السبع لاستقباله السن لمقبل سبت سماي اشبرقت كو ملائكوቹ በጣም ተዘጋጁ ሰማዩን ተዘጋጀ السن لمقبل ما نو يسويو رسول الله صلى الله عليه وسلم حزباቸውን ያቃሉ ምን አሉ ብድግ አሉና አምስት ሰሃባ ከነሱ ጋር ከሳቸው ጋር ይሄዱ ኩን ሰዕደን ይያሉ ሄዱ سعد يرجع سعد يرجع حلت سيهدو لك سعد ابن معاذ عند قسل نبره وبطرنت يقسلوا بزي بتكشاو سو تفندانا دمو بمول وطانا بزا استشهد في هذا اليوم سعد 70 ملائكهوچ سون لمشنيت يوردو سماي 7 سماي اشبرقچنا يتزغاجج سون لمقبل كزا يبلط دمو يا الله ان عرشيان قطقطوا بسموت هذا سعد ابن معاذ ادميو 33 عامت بسلمنا يقيو 6 عامت دي 300 عامت يقيو قالوا سوت ان الله اندالكو يارجل ان شاء الله ليه عندنا اهون جن ونفخ في الصور يميبالو سن لغلص له وندم نفخ معنات طرمبا ممتات معناتنو طرمباو سيدنا سرافيل يزوتال كتفطروا جمرو اسكون درس كيوم القيامه طرمباوم بافولاي كتو يا الله تزاز يتطبقنو نفال يلرنا او ارغول ينفاو اندنياو طرمبا سو يميموتبت قنو بالدنيا بمريت يالو بمولو روح يالاتشو سو بيتش ادلم روح يالو نجر سونا انسا بمولو በዛ ጥሩምባ በድንጋጤና በድምጹ ብቻ የሁሉ ሰው ሩህ ይሞታል ሀዲ አخر نهايه العالم የዓለሙን መጨረሻ ነች እቺ ونفخ في الصور الى ثم نفخ اخرى الى እና ይህ ነገር በሙሉ ሰው ሲሞት ድምጽ የለም ሰው የለም እንቅስቃሴም የለም እንስሳም የለም ጉንዳንም ሁሉ ይሞታል الله ده بتشاو يقرال فيقول لمن الملك اليوم نجسنته لمن نو اني نغس نني ينغسات نغس نني يميتشارتني نغس عليه 40 عمت ويم 40 كان لمن الملك لمن الملك بلو يشوها الله سبحانه وتعالى يعني يا وجل يمي مالس اللي تسوي يا تعال مكناتهم هلو متوال الشي نا يهن دمتس قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله يمي لو مؤمن أي سماو أي سما يمي سماو كافر ابن كافر نو نا بزي أن الترنبا مجمر يمي انتنو سوي هلو يالك علي موتال مريتوا بكا تتلك لك عليك كاربا أمت بهالا ويم كاربا أنا ويم كاربا ور نبيات صلى الله عليه وسلم سنقروا أبو هريرة يسموتنا إن أنا سمعت 40 كان بياتشين يسمه 40 نو سنة نو شهر نو يوم نو على كماله المهم 400 استنبل 400 بهالا الله سبحانه وتعالى زناب يا زنبال لاربع ساعات نو الله أعلم برتو زناب يا زنبالنا ياتشي عجب الذنب يتبالو ينيا فريزر عليك فمريت سوا إنيا تسبسب عليك تابك لنيا نبك لن لك عند عند دنيش إن عند تمات من عند سندي عند تيف نبك لن كذا تسبسبا سو هنا إذا أفر ينبرنو إذا سو هنا سنك أمت ولتنيا ترمبا ينفع ولتنيا ترمبا سينفع بمولو فإذا هم قيام ينظرون بتسارقا مريتون انتن بنتسر مريتون قفترا نوت عنا ولاتشن بمريت لاين نقوم علن هذه النفخة الثانية زاريس النقا قربات يقوينا ويهيتشنج يعني قيامك انسي قوم سماي فرارسال تراراو تشو فرارسالو مريتو عند تيبل تونا لتش ملائكة وشي وردالو يهلو مكستو ولتن يوطون باسم متانو قباهن دمي نزينا تشو نفختين ملوت نعم ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا دستون يستاز جاي هندقنا ويزن بييني لقتل طيب اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله يزاريو درس انقدي انداس مانونو በጣም ከሚያስፈሩት አያቶችና ከሚያስደስቱት አያቶች ውስጥ ነው የትኛው ላይ እንዳለን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚያውቀው ኡስታዝ ይሄ ወርሶ ዛሬ በገለጹት ሁኔታ Subhanallah እንትን ነበር ግራጁዌሽን ይሄ በየአመቱ ልጆች 12 ግሬድ እና ኮሌጅ ሲፈንትን ሲሉ ግራጁዌሽን ሲያርጉ በጣም ብዙ እንትን አለ እዚህ ሀገር በጣም እንደ ትልቅ ዲል ተደርጎ ቢግ ዲል ተደርጎ ማለት ነው ፕሮግራሞች አሉ ሄዶ እዛ ከልጆቹ ይቀበላሉ ሰርቲፊኬታቸውን ብዙ እንትን ዝግጅቶች አሉ ፋሚሊ ይደሰታል ሱብሃንአላህ አንድ ጊዜ ኹጥባ ሲያረግ ጁምአ በዛ ሰሞን ጁምአ ማለት ነው ኢማሙ ከዚች አያ ጀመረ ማለት ነው የውም አይዝን ተወረዱነ ላ ተኽፋ ሚንኩም ኻፊያ ለካ እርሶ አሁን በተገለጹት ማለት ነው ሱብሃንአላህ ልዩነቱ እዚህ ላይ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ኢነላህ ላ የዝሊሙ ምስቃለ ዘራ ወኢንተኩ ሐሰነተ ዩዳዒፍሃ ሚን ለዱነ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የአላህና ይሄ በፍጹም አይገናኝም ወሊላህ መሰሉ ለአላ ግን ምሳሌ ትንሽም ቢሆን ላንድ ሶን ዲገባው የሚነገረው አይነት ምሳሌ ተሰጠ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ምንም አይደለምም በጉቦ አይደለም በመውደድ አይደለም በመፈለግ አይደለም የሚያረጋው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍላጎቱም ኖሮት አንደ ሰው ልጅ በፈለገው በጉቦ በምን አድርጎ ተማሪዎችን ሊያሳልፍ ይችላል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ አይነት የማይመለከተው ነው ትንሽ ለመናገር አንዳንዱም ከቢከብድም ግን በዚህ አይነት አስቀመጠው ማለት ነው መጀመሪያ የውመኢዚን ተወረዱና ላ ተኽፋ ሚንኩም ኻፊያ ሁሉም ሰው ይገባል አለ ልክ ኡስታዛውን እንዳሉት ተማሪዎቹም ይገባሉ ወላጆችም ቦታቸውን ይዛሉ ተማሪዎቹም ቦታቸውን ይዛሉ እነዛ ደግሞ ሰርቲፊኬት የሚሰጡት ይቀመጣሉ እንደገና ደግሞ ተማሪዎቹ ራሱ ቶፕ ኦፍ 10ስ የሚባሉ አሉ እነሱ ለብቻቸው ይቀመጣሉ እንደገና አይቢ ተማሪዎች ደግሞ ሌላ እንትን አላቸው አዋርድ አላቸው ለነሱም የተዘጋጀ ሌላ ቦታ አለ ኦነርስ የሚባሉት አሉ ለነሱም እያለ በዛ አይነት ሁኔታ ይቀመጣሉ ከዛ በኋላ ያው ንግግር ይደረጋል ንግግር ከተደረገ በኋላ እንደገና የሀገሪቱ የዩኤስኤ እና የቴክሳስ ደሞ መዝሙር ይዘምራል ሱብሃንአላህ ዘ ሴም ቲንግ እንደዚህ ሆርሶ እንዳሉት ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ደሞ ሁሉም ከተቀመጠ በኋላ አሁን ሰዎቹ ስማቸው መጠራት ይጀምራል ማለት ነው ስም መጠራት የሚጀምረው መጀመሪያ ቶፕ ኦፍ 10 ይጠራል ከዛ በኋላ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው የወደቁት ግን እዚህ ቦታ ላይ አይገኙም እና ሱብሃንአላህ ምልክት አላቸው ደግሞ ተማሪዎቹ አሁን የአይቢ ተማሪዎች የሚባሉት አንገታቸው ላይ ሰምቲንግ አድርገው ነው የሚመጡት ሱብሃንአላህ ይሄ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሉ ኢነ ሚን ኡመቲ ያቱነ የውም አልቂያማ ጉረም ሙሐጀሊን ሚን አثار الوضوء አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም የውም አልቂያማ እንግዲህ ምልክት አላቸው የውዱ በደንብ ወደ ላይ ከፍ አድርገው ውዱ የሚያርጉ ሰዎች ያበራሉ በዛ አይነት ሁኔታ ፊታቸውና እጃቸው እግራቸው እስከ ክንዳቸው እስከ ክርናቸው ነው የሚባለው እግራቸው እስከ ቁርጭምጭሚታቸው የሚታጠቡ ከዛ በላይ አድርጎ የሚታጠቡ እጃቸውንም ወደ ላይ ከፍ የሚያደርጉ ፊታቸውንም በደንብ አድርጎ የሚያጥቡ እና ምልክት አላቸው እነዚህ ደግሞ ሱብሃንአላህ ልጆች እነዚህ ጎበዝ የሆኑት ተማሪዎች ፐርሰንታቸው ብዙ የሆነ አንገታቸው ላይ ወይ ነጭ ይጨመርበታል ወይ ሰምቲንግ ይደረግበታል እንደዛ ሆኖ ይመጣሉ አለ እና የወደቁት ደግሞ ምንድነው ነዳም አለባቸው የወደቁት ያቺ ቀን እንደገና እንድትመለስ ነዳም አለባቸው ምን ይላሉ ማሊ ሀዘል ኪታብ ላ ይጋዲሩ ሰጊራ ወላ ከቢራ ኢላ አህሳሃ ወወጀዱ ማ አሚሉ ሀዲራ ይቺ የነሱ ውጤት እንግዲህ ማንንም ይሄ እንዳነው ቀድም መጀመሪያ ወሊላህ መሰሉ ላላ በዱንያ ላይ በምንም ያልፍ ይችላል በአኺራ ግን ያ የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰራነው በሙሉ ሙሉ ለሙሉ ያመጣዋል ሌሎቹ ደግሞ ምን ይላሉ ነዳማ የሚገቡት ተማሪዎች قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا كلا انها كلمه هو قائلها በዱንያ ላይ ተነገረን ተማሪው ክፍል ያለ ወላጆቹ ይገፉታል ተማር ይሉታል እና እንዲያጠና ይገፋፉታል እንደገና ደግሞ አስተማሪው ይገፋፋዋል ያስተምራዋል ምን ይላል ይሄን ሁሉ አልፎ ሌሎች ነገሮች ይያማራቸው ፎርፌ እየሰጡ ምን ይያሉ ትምርታቸውን አይማሩ ግን መጨረሻ ግን ሲወድቁ ምን ነው እንደው በተማርኩ ምን ነው እንደዚህ ባልሆንኩ ምን ነው ይሄን ጓደኛ ባል ያስኩ ምን ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ባልቀጠልኩ ኖሮ ያን እንደዚህ ባረግ ኖሮ ከነዚህ ከጓደኞቼ እኩል አንድ ላይ ነበርኩኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአደም ጀምሮ የሰው ልጅ በተቀዋው ነው እንጂ ሁሉም ሰው አንድ አይነት ነው ጥቁር አይለይም ነጭ አይለይም ምን አይልም ሁሉም ሰው አንድ አይነት ነው ተማሪ ሁሉም አንድ ነው ግን የተማረው ጥሩ ውጤት ያገኛል በደንብ የተማረው በደንብ ያልተማረውና ደሞ የቀለደው በዛኑ ያህል ውጤቱን ያገኛል ማለት ነው እና በዛን ሰዓት እንመለስና እንወስደብን ቢሉ በዱንያ ላይ ተመልሰው እንደገና ሌላ አመት ፈሽተው ሞራላቸው ተነክቶ ሊሰሩ ይችላሉ በአኺራ ግን ሱብሃንአላህ ልዩነቱ በአኺራ መመለስና መስራት የለም ማለት ነው ሌላው ኢኒ ዘለም አሁን እንግዲህ ይሄ አያዎችን በሙሉ بنሰማውና بنቀራው ሱብሃንአላህ በዱንያም አመሳስለን ራሳችንን ሰምተናል እየተሰማን ነው እየተነገረን ነው ቁርአኑ መጣልን ረሱሎች ተላኩ በሙሉ ሁሉንም አምነን ሁሉንም እንትን بنሰራበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን ይሰጠናል ጀነት ደግሞ የሰው ልጅ ባይኑም በጆሮም በምንም በልቡም የማይመጣ ነገር ነው ይሄን የሚያቆም ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልብ ለሰጣቸው ነው እኔ የሚያሳዝኑኝ ሙስሊሞቹ ኢንሻአላህ በእዝኒላህ ተዓላ እንሰማለን ራሳችንን ለማሻሻል እንሞክራለን እዚህ ውስጥ ገብተው የሚሰሙት ክርስቲያኖች ግን እስከዛሬ ድረስ እንግዲህ ሼክ ኢብራሂም ከጀመሩ 4 አመት የሞላው ይመስለኛል አላሁ አዕለም ይሄን ሁሉ አመት እየሰሙ ነገ ይሄ ነገር ሑጃ የሚሆንባቸው በጣም ያሳዝኑኛል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ስጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን ደግሞ ምንሻሻል ያድርገን ሌላው ኢኒ ዘነንቱ አኒ ሙላቅን ሂሳቢያ ኡስታዝ ቀደም እዚህ ላይ አተኩሩበት ስላሉ እችን እንትንላለሁ። ኢኒ ዘነንቱ ዓሊምቱ አለ አወቅኩኝ አለ አኒ ሙላቅን ሂሳቢያ። ልክ ዱንያ ላይ እነዛ ተማሪዎች በደንብ ሰርተው ሌት ተቀን ሰርተው ለፍተው ምን ብለው ምን ይላሉ፣ አውቀዋለሁ ውጤቴን አውቀዋለሁ፣ እንሻአላህ አውቀዋለሁ በአላህ ስብሓነ ወተዓላ እንትን ነው። ምክንያቱም ጀነት መግባት በአላህ ፈድል ነው፣ ደረጃችን ነው እንጂ የሚለያየው ከገባን በኋላ እና በዛ አውቀዋለሁ ይላል። ግን አውቆ ምንድን ያደረገው? እኒ ዘነንቱ አሊምቱ ካወቀ በኋላ ምን አደረገው? አመነበት። ካመነበት በኋላስ ምን አደረገው? ሰራበት። ይሄ ነው የሰው ልጅ የሚፈለገው። ዝም ብዬ ቁርአን ቀራሁኝ፣ እንደገና ረሱል ያሉትን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰማሁኝ፣ ሰምቼ ምን አውቄው ነገሩ ምን እንደሆነ አሁን እዚህ ላይ ደርስ ወስደን እያወቅነው ነው። ግን ካወቅነው በኋላ ይሄ የሚባለውን ነገር ጀነት አለ ጀሀነም አለ፣ ይሄ በኪታቡን በቀኝ እጅ እንደዚህ በጣም የሚያስፈራራ ነገሮች ናቸው። አላህ ነጃ ይበለንና ለጥሩ በጣም ደስ የሚልና ልብን የሚያስደስት ለደግሞ ለካፊሩ ደግሞ በጣም የሚያስፈራራ ነው። ከዚያ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ከካፊሩ አይነት ሁኔታ ይጠብቀንና ካልሰራንበትና ካልተንቀሳቀስን ምንም ፋይዳ አለው የለውም። ዋናው ቁም ነገር ማወቁ ብቻ ሳይሆን የኛ ባወቅ ነው ከልብ አምነን መስራት መሆን አለበት። ሶስተኛው አፉ በሉኝ ዛሬ አረዘምኩት። እንግዲህ የአሁኑ የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚሳደቡትን ሱብሃንአላህ ኡስታዝ ወላሂ የኔን የልቤን ነው የሚናገሩት ያሉት። ወላሂ ሞር የሰው ልጅ ወደ እስልምና ሙስሊም ሆኖ ዝም ብሎ እንደፈለገው ይሆን የነበረው ሁሉ ሞር ወደ እስልምና እንዲጠናከር አድርገው። ሱብሃንአላህ አላህ ሕክማ አለው። ባለፈው ሴፕቴምበር 11 እንደዛ አልሐምዱሊላህ ብዙ ሰው ልጸለመ። አሁን ደግሞ ኢቭን እኔ የሆነ የእነሱን ከላይ አስቀምጠው ደርሷችሁ ይሆናል፣ ከታች በኩል የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውነተኛ ምንነታቸውን የሚያሳይ ዩቱብ ላይ ተለቆ አየሁት ማለት ነው። ሱብሃንአላህ የተመለከተውን ሰው ሳይ ወላይ በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ 2,800,000 ሰምቲንግ እስከ ትናንትና ዛሬ 3,000,000 ሊያልፍ ይችላል። ይሄ ሁሉ ሙስሊሙም ይሁን ካፊሩም አይቶታል። እና ሱብሃንአላህ ይሄ ነገር ወላይ ለኸይር ነው የመጣው። ግን እኛ ያለብን አንድ ነገር እኔ ከራሴ የምለው እኔ ራሴን ነው ሁሌ የምለው ከዛ በኋላ ወደ ልጆቼ ከዛ በኋላ ሌላውን የምመክረው ምንድን ነው፣ እኔ ምን ላይ ስለሆንኩ ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይሄን አይነት ነገር ያመጣው? እኔስ ምንድን ነው ያጠፋሁት? የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና እየተከተልኩ ነው ወይ? ሰሃባዎቹ ምኖቹ ምንድን ነው አንድ ነገር ሲደርስባቸው ምንድን ነው ያጠፋ ነው ብለው ወደ ሱናው ነው የሚመለሱት። እኛ ራሳችንን ካጸዳን ወላሂ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ከእኛ ጋር ነው የሚሆነው። ወላሁ አዕለም። ጀዛኩሙላህ ኸይር። አፎቱ ሊላ በሉኝ፣ በጣም ቆየሁኝ። አፎ ሊላ በሉኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ኡስታዞና ሁል ጊዜ ጭንቅላቴ ውስጥ የሆነ ጥያቄ ይመላለሳል። ሙስሊሞች አንድም ቀን እኔ በህይወቴ ሰምቼ አላቅም የሌላን እምነት ተከታይ መሪ ሲሰድቡ ወይም እሱን በተመለከተ መጥፎ ነገር መጥፎ ፊልም ሰርተው እንዲህ ሲያደርጉ አይቼ አላቅም። እንዲያውም ሙስሊሞች ሰይድና ኢሳን በተመለከተ ያላቸው እምነት ከዲን ጋር በተያያዘ መልኩ ወሁ አብዱሁ ወረሱሉ፣ እንዲያውም ከኡሉል አዝም አምስቱ ምርጥ ነቢያት ከተባሉት ውስጥ የገባ እና በጣም ትልቅ ቦታ ያለው እንደሆነ ነው በእስልምና ማቀ ጥያቄ ኡስታዝ የሚሰሙኝ ከሆነ ኡስታዝ፣ ለምንድን ነው እነሱ እኛ ላይ ይሄንን ነገር ሊያደርጉ የፈለጉት? የሪአክሽናችን የኛ ረደት ፍዕላችን ከፍተኛ ስለሆነ ነው ወይስ እውቅናን ፍለጋ ነው? ምክንያቱም ሙስሊሞች ነብዩ መሐመድን ሲነኩባቸው እንደው ፋጅር የመጨረሻ ፋጅር እንኳን ቢሆን ሲነካበት አይፈልግም። እና ለምንድን ነው እነሱ እዚህ ነገር ላይ? እኔ አሁን ከ1900 ኢራንና ኢራን ጦርነት ጊዜ ጀምሮ ሰልማን ሩሽዲ መጣ ሳታኒክ ቨርስ ብሎ ቁርአንን ሰደበ። ከዛ በኋላ የመጡ ብዙ ደጃሊን አሉ ነብያችንን የሚሰድቡ የተለያዩ ነገሮችን የሚፈሩ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ። እና ይህ ከምን የመጣ ይመስላችኋል? ሼህ ኡስታዝ ምንድን ነው ከኛ የመጣው ጉድለት? ለብዙ ምዕት ዓመታት እንደዚህ አይነት ነገር አይታይም ነበረ። እና አሁን ምንድን ነው ታይቷቸው እንደዚህ ሊሆን የቻለው? እስኪ የሚመስለውን አስተያየት እንዲሰጡ እንፈልጋለሁ። እርሶ ከዒልም አንጻር ከሁሉም አንጻር እንዲሁ እያነጻጸሩ እንዲነግሩን እንፈልጋለሁ። ከእርሶ አፍ ልስማው። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላሙ አለይኩም። ጥሩ ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ ግን መልሱ ብዙ ሰው አያውቀውም። ታውቃላችሁ፣ ብቻ ኦ ይላል፣ ለምን ተሳደቡ ምናምን ምናምን ይላል። እኔ ምሳሌ ልስጥ ወንድም። አሁን አንድ ባዶ እጁም ባዶ ልቡም ባዶ ጭንቅላቱም ባዶ የሆነ ከአንድ ትልቅ ዓለም ቁርአን ተፍሲር የጨረሰ ተውሂድ የጨረሰ ሁሉም የተማረ ሰው ሁለቱም ሲከራከሩ ምን አይነት ይከሰታል? ወንድም የምናየው ምንድን ነው? ያ ዓሊሙ በዕልም ሲናገር ጃሂሉ ባደው ደግሞ መጮህ፣ መሳደብ፣ ማቋሸሽ ይህ ብቻ ነው። አሁን ቢድዓ የሚያደርጉ ሰዎች እስቲ ተከራከራቸው ረጋ ብለው ቃለ ነቢ ስ ሰለም ፊ ሐዲስ ቡኻሪ እንደዚህ አለ ስትላቸው መን ዓሚለ ዓመለን ለይሰ ዓለይህ አምሩና ፈህወ ረድ በላቸው። ውስጥ እንደዚህ እኔ የሌለሁበት እኔ ያላደረግኩት እኔ ያላዘዝኩት እኔ ሱና ያላደረግኩት ነገር ያደረገ አላህ በፊቱ ነው የሚጥልበት በለው። አይቀበለው ሙብተድዕ በስ ይጮኋል፣ ይሳደባል። አንተ ወሃቢ ነህ፣ አንተ ምንድን ነህ ይላል። ምንድን ነው ባዶ ስለሆነ ሀታ ብትር ለማማታትም ለመምታትም ብትር የለውም። በስ ምላስ አለው፣ ባዶ ነው። ባዶ ሰው ሁሉ ጊዜ ጩኸት ያበዛል፣ ቁጣ ያበዛል፣ ሐሰድ ህስድና ያበዛል። እና እንደሱ ባዶ እንድትሆን ይፈልጋል። በግልጽ ልንገር፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ተመልከቱ ምን ይላል በሱረት አልበቀራ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሱረት አልበቀራ አያ 109 በደንብ ከተመለከታችሁ ምን ይላል? ወደ ከثير من اهل الكتاب እነዚህ ነሳራዎችና ይሁዶች የሚወዱትና የሚፈልጉት የሚመኙት ነገር ቢኖር ምንድነው አሉ? لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا እንድትከፍሩ እናንተ እና እነሱ አንድት እንድትሆኑ በጥፋት እንድትሄዱ በዚህ አድነ ይህ ነው። ተመልከቱ እኔ ብለው ያ ሸህ ኢብራሂም ደሞ ዝም ብሎ ይናገራል። ምን ያሳወቀው ነው? ሀታ የአገሪቱ ሙፍቲ እንደዚህ ቢለው እንዲህ ምን ነው ኤግዛጀሬት የሚያደርገው ደሞ ትላለህ። ይህን የሚለው አላህ ነው። ወደ ማለት ይወዳሉ ማለት ነው፣ ይፈልጋሉ። ወደ ከثيرٌ من أهل الكتاب ሁሉም ሳይሆን አብዛኞቹ ኩፋሮችና ሙሽሪኮችና የሁዶች ነሳራዎች በሙሉ የሚፈልጉት ምንድን ነው? ለው የሩዱነኩም ሚን ባዕድ ኢማኒኩም ካመናችሁ በኋላ ሙስሊሞች ከሆናችሁ በኋላ ወደ ኋላ ጎተው ወደ ኩፍር እንዲያስገቡ አብራችሁ ጀሀነም እንድትገቡ ይፈልጋሉ። ምንድን ነው ምክንያት? ወን ረቢ ያ ረቢ ምን አጠፋንን? እኛ ምን አጠፋን? አሁን ሙስሊሞች ምንድን ነው ያጠፋ ነው? ነቢያችን ይሰድባሉ፣ እኛን ይሰድባሉ፣ ይደበድባሉ፣ ይጮሃሉ ከኛ ጋር። ምንድን ነው ያጠፋ ነው? ቃለ ስብሓነ ወተዓላ ሐሰደን من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حق محمد كو والله يا قالو حقنيا نبي مهون كتاب اندوردبت يعني اندما يواش يا قالو لكن حسدنا عليه اني اهون عند سو لكراكر انشلال لكن الله لما كراكرت تشلم يا الله قال كو نويه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى أتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إن لحسدنا نو حسدنا بتأمل لاتشو انديت يعني إسلام اندزيو إني دومو لش أمر له واندم مليون كريستيان ورسلم الناس يقبع and in comparison to the and بيتشانو يمن نسمو إسلامو انديوم سمي تشالك مني and إسلام يهونا وسو ودى كريستيان الناس يقبع ويم ودى يهود الناس يقبع مليون انديوم يبلت قالو ككريستيان وقتو ودى إسلام الناس يقبع سلازي أيقرمه اندزينو حسدنا اللاتشو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أنت مسلم يفلقوا النقر بالتادرق اللاتشو بتوداتشو بتلمامت كالنسوغا يفلقوا النقر النسو يوم يودث بالتادرق أي ودوا لهم كان عند النسو نصارى كالهونك بستقر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يهود النار كريستيانوش أنتن أي ودوا لهم أي قبلهم حتى تتبع ملتهم إن السنة هاي ما تسكن تكتل درس سلزي لمن دنو يملو تياكت طرو تياكينو لكن مرسو من دنو الله من لسوتال حسدنا تلاتشا اندزي جهلنا من لبله بكا هلو مطفو مطفو نقر انجي يسو يو أهون دمو أن نقر لش أمر لوندم يسو يو أهون فيلم كارتون هارغو የነቢያችን ቆሻሻ ነገር ምናምን አድርጎ እንትን ያደረገን ቆሻሻ ነው ምናምን ብሎ ያወጣ ታቃለህ والله والله የነቢያችን ምንነት ያቀም የነቢያችን ምንነት ተገልጾለት በደብ አድርጎ ተንበርክኮ ቢማር ግን ወነቴ ነው ልክ አሁን ዳ ቆሻሻቸው መቶ እጥፍ ያመጉሳቸውና በጣም ስለሳቸው ጥሩ ይናገር ነበር ላኪን ባዶ ነው ምን ያደርግ እንግዲህ ስለሳቸው የመጣለት መጥፎ ነገር ብቻ ነው ዘወር ብሎ በቀኝ እጁ ሄዶ ደግሞ ስቲን እሳቸውን ጥሩስ ምን አለ ብሎ አላነበበ ነቢያችን ሳሰለም የሚሳደብ የሚያቃቸው አይሳደብም እንዴት ይሳደባል የሚያቃቸው ታሪካቸው ሁነታቸው ያኒ ጂሃዳቸው ለሰው የነበራቸው እዝነት እና ነቢ ሆነው ነቢ ነቢ ሆነው ነቢ ጀነራል አይደለም ነቢ ንጉስ አይደለም ነቢ كهلهم بلاي نبي هونو يا الله ملك تنيا هونو براب سوست دنگاي بهوداتشو يمي اسرو ينبرو نبيات شناتشو نعم والله يهنا هكمسو سيتوشي ودال قنزبي ودالي برا لا سوست دنگاي بهوداتشو تأمرو براب يمي ولو يمي عدرو ينبرو نبيات شناتشو اني عندك ان نقراشو نبرو عند نقر تأكس كنا فقلت والله ألم كتفترش سكهون درس يالو نقستات مريوش أقر مريوش ليادر قوت يماي تشلون ليوم بچنك لا تتشو يماي متانا بيهاتشن يادر قوت لنقراتشو بيه عندك أن نقراتشو نبر عند سراتنيا نبراتشو لاكوت عند نقرام تقابلو لاكوت باريانو يساتشو باريانو سراتنيا أقل قاينو هيدا نبزات أفا رسوتي هون ويمدزي دا تفانا نبيهاتشن قدوش نبراتشو በቃ ተበተበቱ በቃ የተሄደ ምናምን ምናምን በሸቁ ምናምን ክላስ ነገሩ አለፈና ዘግይቶ መጣ ሰው ይው እኔና አንተ ያዘክ ያዘክ ኢብራሂም ያቡ አኒስ ያኑርጀና እኔና አንተ ብንሆን ምን አደረገው ነበር ተናድጄ ቢያንስ ቢያንስ አንድ ጥፍ ይሰጠው ነበር ወይም ከስራ አባረው ነበር ነቢያችን ምን አሉት ታቀለ ልጁ መጣና የጥርስ ማፈቂያ ነበራቸው በእጃቸው ጥርሳቸው ይጸጽል ነበር ምን አሉት منه يلاكو نقر على درك ما قلت ايه عليه سمالوت لولا القصاص لوت نجي الله زند اقومه يهكو محمدكو بتسمع فكيا ارغو متان بله اندات تكسن فرچنو انجي بزي ترسمع فكيا ارغي متح نبر لوت المتوتم لكن اللي متح فلق نبر لكن نجي الله زند حساب عليه الزاس قومه يا محمد بترسمه فكيا ترسمه فكيا من يا مالوندموت عندك زي بمتا هيسمهم لكن هيتشن يمي فروي نبرو نبياتشن ناتشو تملكتو أهون بسوريا سنت مليون يتفانو تملكتو أهون بيمن تملكتو أهون بفيتنام يتفى حزب سنتنو نعم براشيا بأمريكا بمن بمن يتفو بظلمنا على حق يتفى دم سنتنو يفسسو نبياتشن بترس ما فكيا ممتات انبيالوت سوناتشو سبحان الله العظيم سبحان الله يهن تبلوكو اي جرسم يا نبي عجيسى أسلم والله انا مستوشات شو يعني ودتاتش وردو نبي عجيسى أسلم مستوشات شو يمي ادرقو ستت عفو يالو يمي هلو ينبرو نبي عجيسى يا نبي عجيسى من نتاكم النزي انجي بياكو نرو يافرو نبر ان الدنك فيلم كارتوني اوتو فلقوني بلو إنا تكمات نو يه تكمات تقال لك شو تكمات يجه لنا تكمات نو يهد سيا يسكمتون لزي تكمات يزاك شونا نبياتشن قن لكن ده همالايا ماونتين يش أمرا لنجي أي قدلم راسات شو كفيانو إنيا مسلموك بمحمد صلى الله عليه وسلم إيه قرران علاماتشن روحاتشن عيناتشن يعيناتشن بلين ناتشو يفلقو سو بالنقر من نجر عقود لا تشوف إن شاء الله. سلزي وندميزك بزوات تحسب جاهل من دونه يالو سيدنا الشافعي من قالوا ما نذرت عالما إلا غلبته وما نذرت جاهلا إلا غلبني. سنت علماء وشو تكراكري عند سو عند عالم يشنفني اللهم كسنت جاهلوش تكراكري هلم جاهلوش يشنفون. جاهلين أشنف سيدنا الشافعي جاهلين أشنف يا لكم عالموش قم بمولون ما أشنفاتشو لمن جاهلو كأين ستلو قرانا ميلو نج ستلو تقرنا ميلو جاهل بادونو لزهنو نا الحمد لله يا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تكتايا درقا والله بأساتو ستادقو بيكا كلون يشال نيال يلي لا سوت كتاك مهون نعم ما يكفري وندمون وتج أمكو يميوت أو إيه قالنو نبياتشن يسدب إنيانا نبياتشن سأسلم يقوشش إنيانا نبياتشن سأسلم كبراتشو يقودل إنيانا نسو كارتون فيلم كارتون أرغو مش أمر ببت نقر من مقرين لكن شي سدست متو درسوا لهون مش أرشا استاتستيك يا يهود عند شي سدست متو مليون مسلم عليه شي سدست متو مليون نعم من يادر قال 90% كسنة يوطانو 90% ونتيرو يم سيبازانو سنان يم ما يكتل يعني عندانو بشركة تتلقلقانو عندانو ببيدعانو عندانو يم ما يسجدنو عندانو የነቢያችን ነቢያችን ታሪክ ምንም ነገር የማያቀ ነው አንዳንዱ ቁርአን ምን መሆኑን የማያቀ ነው አንዱ ፓለስቲኒያን እኮ ነው ፓለስቲኒያን ማለት ፍልስጤም ሙስሊም ኢየሩሳሌም ነጻ ለማውጣት የሚታገሉ ያሉ ነው ወላሂ ወላሂ አንድ ቀን እዛ ካምፓኒ የሰራሁ ረመዳን ነበርና በዛ በኔ ኦፊስ ቁጭ ብዬ ቁርአን እየቀራሁ አንድ ፓለስቲኒያን መጣና በስተጀርባ ሆኖ قرآن يهال من أي طا سيم ميم سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب بأونتين وإمانون مسلم فلسطيني أنه دي مدنو تأسم تأسيم كونو طا سيم ميم تأسم مدنو تأسم قرآن نوي قرآن هذا اللهم زنبلها مدنو دم ألم ألم مدنو ألم ألف لام ميم كونو ألف لام ميم سورة البقرة ألم من دونه ألم إلى نيا الذي أيه تنا سبحان الله العظيم الكون قرآن أتاك من لي إني أبزوا الكرام قن من ألم يمي برس مشارة كميلال أرى ألم هذا ألم ألف لام ميم طاسيم الذي نوصله لما جم راجزي سمع له هالي الذي نو أمة محمد يمي بالون دمج أمة محمد شي سدست متو مليون يتبالو النزهين شمر راجو سلزي ونتين أولنقر راجو نبيات شن سأسلم ሊከብሩ ካፊሩ ፋሲቁም ፋጅሩም ሊያከብራቸው ሊወዳቸው ከተፈለገ እኛ 600 ሚሊዮን የሳቸውን ሱና ተከትለን بنሄድ እንዲያውም የዓለም ህዝብ ይሰክር ነበር በጣም ይደነቅ ነበር ምንድናቸው እነዚህ ሰው ናቸው ወይስ መልአክ ናቸው መላእክት ናቸው ይሉን ነበር ምንድነው የሚከተሉት እስቲ እንየው መሐመድ የሚባለው መሐመድ ምንድነው የመሐመድ ብለው የነቢያችን ምንነት ለማወቅ ይጥሩ ነበር እኛ ግን ራሳችን ቁርአኑ በስተጀርባው ጣል ነው ነቢያችን ሳሰለም እንኳን ከነፍሳችን በላይ እንወዳቸው ይማ ትልቁ ሸት ነው ወለቴ ነው ይገርማል አንዷ በኔ ካሴት ያሰለመች ነች ባስመራ ይችን የማይቀር ጉዞ የተባለው ካሴት ስትሰማ በቪዲዮ ስትሰማው በእስላም ቤተሰብ ቤቱ የእስላም ቤተሰብ ናቸውና እዛ ገብታ 3 ሰዓት ቁጭ ብላ የማይቀር ጉዞ ቪዲዮ ተሰማለች መጨረሻ ምን አለቻቸው እናንተ ሰዎች እነዚህ ሙስሊሞች ሼህ ወይ ምናገራቸው ሙስሊሞች የታሉ አለች እንዴ አንቺ እብድ ነሽ እኛ እኮ ነን ሙስሊም አረ እናንተማ ሙስሊሞች አይደላችሁ እናንተማ ከኛ ከክርስቲያኖች ትጠጣላችሁ ትሰክራላችሁ ትዋሻላችሁ ሐራም ትበላላችሁ እኛ ያደረግነው ታደርጋላችሁ ከኛም ስክስታ ያደረጋችሁ ጨፍራላችሁ እናንተ አይደላችሁም ሼህ ወይ ምናገረው ሙስሊሞች ሌሎች ናቸው እነዚህ እነሱ የታሉ ባካችሁ ንገሩኝ አለች ሳቆባት ሄደች እና ሰለመች ልጅቷ እሺ እና እነዚህ እኛ ነን ያሰደብናቸው ነቢያችን እኛ ነው የጎዳናቸው እንጂ سبحان الله العظيم كافر ما አሁን አይደለም ابو جهل ابو لهب ام جميل وليد بن المغيرة شيبة عتبة እነዚህ የተባሉ በሙሉ ፊት ለፊት ከነቢያችን ቁሞ ነው ሲሰድቧቸው የነበሩ ምንም ነገር ክብራቸው ጨመረ እንጂ ምክንያቱም የነበሩ ሰሃባዎች አርአያ ሆኑ ሳምፕል ሆነ ኤግዛምፕል ሆነ ይሄዱ ነበር አካሄዳቸው አነጋገራቸው ሲሸጡ ሲለውጡ ሲሄዱ ከሚስቶቻቸው ከንግድ ቤታቸው እንደዚህ አያ ሚን አያቲላህ ስለነበሩ ብዙ ቁረሾችና ብዙ ይሁዶች እንደዚህ አለምንም ዳዕዋ ወደ እስልምና ይገቡ ነበር ነቢያችን ይወዱ ነበር اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواج بدن بدن بدن بدن دغرف ወደ እስልምና መግባት ጀመሩ ምክንያቱም የነቢያችን ምንነት ያሳወቁ ማናቸው ሰሃባዎቹ እኛ ደግሞ ሐቂቀተን ኡነቴ ነው ዩኑስ ያለው በወርቅ ቀለም የሚጻፍ ነገር ነው አሁን ያለው ነቢያችን ያሳደበ ነሳራ አይደለም እኛ ነን ራሳችን እሺ እንግዲህ ወንድሞች ትንሽ ስለመሸ በሳውዲ አረቢያ ሁን ሩብ ጉዳይ ነው ለ12 ነገ በተፍሲር እስከምንገናኝ ወንድሜ አብራርና እህቴ ህክማ አፉ በሉኝ አሁን ልወጣ ነኝና ባረከላሁ ፊኩም ወሰለላሁ ዐላ ነቢና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማኢን ማይክ ፍሪ